السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس طبعاً بمدارس التفسير الرمضانية في سنته الرابعة، سنة 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 89 في سورة المائدة، سورة المائدة، حيث يقول الله عز وجل في هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال الفقهاء: الأيمان ثلاثة أقسام: يمين، طبعا اليمين هو الحلف والقسم، فاليمين ثلاثة أقسام. القسم الأول لغو اليمين، وقد تقدم هذا في سورة البقرة. فلغو اليمين تفسيرها الأشهر وهو اختيار جماعة من العلماء هو أن يحلف الإنسان، أن يجري الحلف على لسانه من غير تعمد له، وهذه الآية تدل على هذا لأنه قوبل بتعقيد الأيمان. طبعا هذه القراءة، هذه الآية فيها قراءات: بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان، فمعناها قابلها بما قصد وتعمد من الأيمان. فإذا اليمين الأولى لغو اليمين كما قالت عائشة: وقول الرجل بلى والله، لا والله، بلى والله، يعني يجري الحلف على يمين من غير أن يتعمده، فهذه لا كفارة فيها، لا كفارة فيها. إذا قال الإنسان مثلا لا والله أفعل كذا من غير أن يشعر أصلا أنه حلف وجرى على لسانه، فهذا لا يؤاخذ به، كما هو نص هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهي لغو مطروحة لا كفارة فيها ولا إثم فيها. وقال بعض العلماء: لغو اليمين هو أن يحلف الإنسان على شيء يظنه كذلك فيظهر خلاف ذلك، كان يقول مثلا والله لقد جاء زيد ثم يتبين أنه لم يأتي، فهذا لغو. واختار بعضهم أن يدخل الأمران في اللغو، هذا وهذا، يقولون هذا وهذا كلاهما يدخل في اللغو، فلا مؤاخذة فيه ولا كفارة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني اليمين الغموس، وهي من الكبائر، قيل لأنها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله أو فيها، وهذه من الكبائر، وهي معناها أن يتعمد الإنسان الحلف على ما يعلم أنه كاذب فيه، بل بعض العلماء يقولون حتى ولو شك، إذا كان يشك مثلا هل هذا الأمر كذا أو ليس كذا وحلف مع ذلك، هذا باطل طبعا، لا يجوز، إنسان لا يجوز له أن يحلف إلا على ما غلب على ظنه على أقل تقدير، أما أن يكون شاكا فضلا عن أن يكون عالما بأنه كاذب فهذا فيه من قلة التعظيم لله عز وجل ما لا يخفى، لا سيما إذا أكل بها مال امرئ مسلم، كان يستحلف عند قاض مثلا أنه ليس له عنده حق وهو يعلم أنه أن هذا الشخص له عنده حق فيحلف على أنه ليس له عنده حق ويأكل بذلك مال المسلم أو يأكل مالا ظلما، فهذا من أعظم هذا من الكبائر يعني والعياذ بالله. لقي الله وهو عليه غضبان، وقد يعني مرت الآية في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك، إلى آخر الآية، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا يبين لك شناعة هذه الجريمة النكراء. قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من الكبائر اليمين الغموس فيما أذكر من حديث عبد الله بن عمرو لم أكن وهما، وهي من الكبائر بلا شك يعني، وفيها أحاديث متعددة في الصحيحين وغيرهما. طيب، والقسم الثالث بعد اللغو والغموس اليمين المنعقدة، وهذه هي التي فيها الكفارة. طبعا اليمين الغموس ليس فيها كفارة عند جماهير العلماء، خلافا للشافعي رحمه الله، لأنها أعظم من أن تكفر، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ليس هذا تهوينا من شأنها، بل تعظيما من شأنها، أنها أعظم من أن تكفرها الكفارة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وقيل وهو قول الشافعي يكفر مع التوبة يكفر، لكن الجمهور على أنه لا كفارة فيها. النوع الثالث من الأيمان هو اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة هي أن يحلف الإنسان على أمر في المستقبل أنه سيفعله أو أنه لن يفعله، فهذه ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، فإذا حنث فيها بمعنى أنه لم يفي بما حلف عليه بأن فعل ما حلف أن لا يفعله أو العكس بأن ترك وعزم على ترك ما حلف أن يفعله، فحينئذ تلزمه الكفارة، كفارة اليمين. مثلا إذا قلت والله لا أزورن زيدا ثم بدأ لك أن لا تزوره فعليك الكفارة، وكذلك إذا قلت والله مثلا لا أكل من طعام زيد ثم أكلت، أو والله لا أكل من هذا الطعام ثم أكلت، فعليك الكفارة، لأن هذه يمين في المستقبل. نلاحظ أن الغموس تكون عن خبر في شيء في الماضي، وكذلك اللغو في إحدى أحد قسميها، أو والقسم الآخر يجري على اللسان من غير تعمد، أما هذا جمع بين التعمد وبين كونه متعلقا بالمستقبل أنه سيفعل أو لن يفعل. فإذا جرت اليمين وأنت متعمد لها عاقد، وهذا معنى قوله تعالى هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي القراءة الأخرى بما عقدتم الأيمان، إذن أنتم متعمدون قاصدون للحلف، ومع هذا كان على شيء في المستقبل أن يفعل أو لا يفعل، ثم لم يفي الإنسان بهذا وحنث فيها وجبت عليه الكفارة التي سيأتي ذكرها. فتلخص لنا أن الكفارة إنما تتعلق باليمين المنعقدة دون الغموس على قول الجمهور، ودون اللغو، ودون اللغو. فهذا معنى قول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا كفارة فيها ولا إثم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما قصدتموه وتعمدتموه، ولهذا في القراءة الأخرى بما عقدتم الأيمان، عقده قاصدا متعمدا. فكفارته إذا حنفتم يعني في هذه اليمين، إذا حفظ الإنسان يمينه فلا كفارة عليه، والأصل هو حفظ اليمين، لكن إذا كان الإنسان مثلا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فلا يجوز له أن يفي بيمينه، بل يجب عليه أن يحنث. كما لو حلف مثلا قال والله لأشربن الخمر مثلا والعياذ بالله، فهذا لا يجوز له أن يقول أنا حلفت أنا لابد أن أفي، لا، يجب عليه أن يحنث ويكفر. طيب، وكذلك إذا حلف على ترك واجب كأن قال والله لا أصلي الظهر مثلا، هذا يجب عليه أن يحنث. وأما إذا حلف على فعل مكروه أو ترك مستحب فالأحسن أن يحنث، كما لو قال والله لا أصلي الضحى مثلا أبدا، فهذا ينبغي له أن يكفر عن يمينه وأن يصلي الضحى. وكذلك العكس إذا قال مثلا والله لا أنامن كل ليلة بعد العشاء مثلا، واحد أغضبه فقال له لا تنم قبل العشاء يا أخي هذا المكروه، فقال لا والله لأنامن كل يوم قبل العشاء من أجل كلامك هذا، هذا ينبغي له أن يكفر وأن يترك المكروه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال والله لا أن يلج أحدكم بيمينه آثم له عند الله من أن يأتي كفارته التي افترض عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى والأعظم من هذا أن يكون في محرم، فمثلا بعض الناس يقول لك أنا حلفت أن لا أكلم أخي، هذا لا يجوز، لأن هجرة المسلم عموما لا تجوز أكثر من 3 أيام، فكيف إذا كان فيها قطع رحم؟ فيجب عليه أن يكلم أخاه وأن يترك هذه اليمين، وليس ولا وهو آثم إن حافظ عليها، وأما إذا أتى الكفارة فلا شيء عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، كما في الصحيحين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأمر بهذا، قال وإذا حلفت على أمر فوجدت غيره خيرا منه فأتي الذي هو خير كفر عن يمينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الحنث في الكفارة هذا تابع للأحكام الشرعية، وليس معناه أن الحنث في اليمين عفوا، وليس الحنث في اليمين حراما، الحنث في اليمين ليس حراما إذا كان هناك مصلحة، بالعكس هو المأمور به، إذا كان هناك مصلحة شرعية فهو المأمور به، هذا لابد أن نفهمه. طيب، قال فكفارته، قال تعالى فكفارته أي ما يكفر عنه حتى لا يأثم، لأن الكفارة هذه واجبة، إذا حنف الإنسان في يمينه وكفر لا شيء عليه، أما إذا كفر إذا حنث ولم يكفر فهو آثم لأن الكفارة واجبة. فالكفارة مأخوذة من الكفر والستر والتغطية لأثر ما فعله، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. خلاصة الكفارة أنها يخير فيها بين 3 أمور، فإن لم يستطع أي أمر من هذه 3 حينئذ انتقل إلى الأمر الرابع، فيخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم يعني أن يكسوهم من الثياب أو أن يعتق رقبة، واحد من هذه 3 لا بد. فإن عجز بأن لم يكن له مال فاضل عن حاجته بحيث يستطيع أن يفعل واحدة من هذه 3 الخصال فحينئذ ينتقل للصيام، ولا يجوز له أن ينتقل للصيام مع قدرته على شيء من هذه 3، فمن فعل ذلك فكفارته باطلة. وبهذا نعلم غلط كثير من الناس الذين يقولون مثلا إذا خاف أن يحنث في اليمين يقول لك هل تريدني أن أصوم 3 أيام؟ هذا غلط، ما في شيء اسمه 3 أيام إلا إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يطعم أو يكسو. طبعا عتق الرقبة ليس موجودا في زمننا كما هو معلوم، لكن إذا كان يستطيع أن يكسو أو يطعم 10 مساكين فإنه لا يجوز له أن يصوم، ومن صام لم يجزئه ذلك وكفارته باطلة. هذا معنى قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين محتاجين أسكنتهم الحاجة، من أوسط ما تطعمون أهليكم ممن لا يجدون كفايتهم مثلا مساكين، من أوسط ما تطعمون. وقد قال جماعة من العلماء المسكين والفقير إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، فيكون هنا المسكين والفقير كل بمعنى، أما إذا اجتمعا في مثل قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فيكون هذا له معنى وهذا له معنى، أما هنا فقير مسكين المهم أنه محتاج لا يجد كفايته. من أوسط ما تطعمون أهليكم، قيل من أفضل وقيل من أعدل، يعني إما أن يكون من الوسط بين الشيئين بمعنى أنه ربما أحيانا يأتي بطعام فخم وربما أحيانا يأتي بطعام دون، لا الوسط، هذا المعنى الأول من أعدل ما تطعمون، وقيل من أفضل باعتبار الوسط هو الخيار، جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. فالوسط يطلق تارة على المتوسط بين الشيئين وتارة يطلق على خيار الشيئين، ولعل الأقرب هو الأول أن الوسط هنا المتوسط، متوسط الطعام، فلا يعطيهم طعاما دونا ولا يعطيهم طعاما عاليا غاليا، بل الوسط الذي عادة ما يقتات. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة، فهذا الطعام يعني هو مقدار من الطعام يطعمه للمساكين، بمعنى مثلا مثل زكاة الفطر وكذا يعطيهم، طبعا اختلفوا في مقداره، فمنهم من قال مد لكل مسكين، المد هو ملء اليدين المتوسطتين، مثلا من حب القمح أو الشعير أو غير ذلك يعطيهم إياه من أوسط ما تطعمون عليكم، أو مثلا أو تمر، أو قيل نصف صاع وقيل صاع، وأعضل الأقوال هو نصف صاع، وهو مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر فدية الأذى إطلاقها في القرآن فسرها بنصف صاع، والحديث في الصحيحين، فهذا حديث مرفوع صحيح ثابت، في صحيح أنه في موضوع آخر لكن الاستئناس به أولى من يعني غيره. وقيل دون ذلك، وقيل أيضا إذا أطعمهم بمعنى غداهم وعشاهم أجزاه ذلك، طعام يوم يعني طعام يوم للمسكين، وكذلك إذا أعطاهم على يعني مذهب عامة العلماء خبزا مثلا حتى لو أعطاه إياه مخبوزا، لا سيما إذا أعطى معهم معه إداما، وإن كان الإدام قد لا يجب عند كثير من العلماء، أو كسوتهم يعني يعطيهم ما يجزئهم في الكسوة، كسوة كاملة مثلا، ولهذا قال بعض العلماء ما يجزئهم في الصلاة، وهذا أولى من قولي يعني، طبعا التفاصيل فيها خلافات كثيرة عند الفقهاء، أو تحرير رقبة، لكن هذا الذي أذكره إن شاء الله هو من أقوى الأقوال، أو تحرير رقبة أي عتق رقبة ولا بد أن تكون مسلمة عند الجمهور، من معنى أن يحرر مملوكا عبدا رقيقا، وهذا طبعا لا يوجد في زمننا، هذا هو الأصل لا يتيسر. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يستطع هذا ولم يكن له مال فإنه يصوم 3 أيام. واختلف العلماء هل يلزم تتابعها، لأنه جاء في قراءة شاذة فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وبعض العلماء قال هذه القراءة الشاذة فلا تقوم بها حجة، لأن العلماء اختلفوا في القراءة الشاذة في الأحكام هل هي حجة أو لا، فهذه المسألة من فروع تلك المسألة. فمنهم من قال ثلاثة أيام فرقها أو تابعها كما هو مذهب مالك ولعله مذهب أبي حنيفة أيضا، ومنهم من قال بل لا بد من تتابعها وهو مذهب الشافعي وأحمد فيما أذكر. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هذه الكفارة هي كفارة الأيمان إذا حلفتم ووقع وأردتم أن تحنثوا في أيمانكم. والجمهور يرون أن الكفارة يجوز إخراجها قبل الحنث أو بعده، يعني سواء كفرت ثم فعلت ما حلفت أن لا تفعله أو العكس، أو العكس فعلت ثم كفرت، كله جائز عند الجمهور. واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم يشمل أن الأصل أن الإنسان إذا حلف على شيء أن لا يفعله أو أن يفعله فيحافظ على مقتضى يمينه، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية كما ذكرنا الأحاديث الدالة على هذا في السنة الأحاديث الصحيحة. إذا كان الإنسان في هناك مصلحة في تركه ما حلف عليه فينبغي له أن يفعله وأن يكفر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيها أيضا أنه إذا حنث كفر، وقيل يدخل فيها أيضا التقليل من اليمين من غير حاجة. فهذه ثلاثة معاني، أن لا تحلف أصلا كثيرا، احلف حيث احتجت إلى حلف حيث كان الأمر عظيما أو كذا، أما دائما تحلف في غير يعني في أمور حقيرة وكذا هذا لا ينبغي، فمن تعظيم الله أن لا تكثر الحلف. ثانيا إذا حلفت في بيمينك. ثالثا إذا حنفت كفر، هذا كله مما أدخل تحت معنى واحفظوا أيمانه. كذلك يبين الله لكم آياته، مثل هذا البيان الواضح يبين الله لكم الآيات الدالة على أحكامه وشريعته لعلكم تشكرون، عسى أن تشكروا الله عز وجل على نعمة هذا الشرع العظيم الحنيف الذي بين لكم طريق الجنة وحذركم من طريق النار. قال أصحاب التفسير لا يحاسبكم الله أيها المؤمنون بما يجري على ألسنتكم من الحلف من غير قصد، وإنما يحاسبكم بما عزمتم عليه وعقدتم القلوب عليه وحنثتم، فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونطقتموه إذا حنثتم أحد ثلاثة أشياء على التخيير، هي إطعام 10 مساكين من أوسط إطعام أهل بلدكم لكل مسكين نصف صاع. طبعا هنا بما أن هذا الكتاب يعني أصدر من مركز في المملكة فجروا على مذهب الإمام أحمد في هذا من جهة، ومن جهة أخرى كما قلنا الحديث يشهد لذلك في الجملة يعني قياسا عليه. أو كسوتهم بما يعتبر عرفا، وإلا فمالك والشافعي يقولان يكفي في ذلك مد، وأبو حنيفة يقول صاع إلا من البر فنصف صاع. أو كسوتهم بما يعتبر عرفا كسوة، هذا هو. أو إعتاق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد المكفر عن يمينه أحد هذه الأشياء الثلاثة كفر عنها بصيام ثلاثة أيام، ذلك المذكور هو كفارة أيمانكم أيها المؤمنون إذا أقسمتم بالله وحنثتم. وصونوا أيمانكم عن الحلف بالله كذبا وعن كثرة القسم بالله وعن عدم الوفاء بالقسم ما لم يكن عدم الوفاء خيرا، أشاروا إلى كل ما ذكرناه من المعاني والقيد. فافعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم كما بين الله لكم كفارة اليمين، يبين لكم أحكامه المبينة للحلال والحرام لعلكم تشكرون الله على أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولا يخفى ما في هذه الآية من مناسبة محور السورة الذي ذكرناه وهو الموافاة على والوفاء بالعهود والعقود، لأن الأيمان من جنس ذلك، فبين الله عز وجل المخرج للإنسان إذا أراد أن يحنث خاصة حيث كانت المصلحة الشرعية في ذلك. وهذا أيضا من المنهج العام، هذه السورة قيل سورة الحلال والحرام بين فيها كثير من الأحكام، وسيأتي ما زال بقي منها الكثير سيأتي إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية تحريم أربعة أشياء، الخمر وهي كل ما خامر العقل وغطاه وأسكر فهو خمر كما جاء في الحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فكل ما أسكر ولو كان لا يسكر إلا الكثير منه على الأصح وهو مذهب الجمهور وعلى الحق فإنه حرام قليله وكثيره، ولو قطرة منه حرام، إذا كان يسكر منه قدر الفرق يعني شيء كثير فالقطرة منه حرام. وهذا تحريم الخمر في الدرجة الأخيرة وهي الرابعة، فقد سبق معنا مرحلتان في سورة البقرة وفي سورة النساء، وقبل ذلك في مكة ما كان نزل فيها شيء، وقيل نزل فيها قوله تعالى في سورة النحل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، على الخلاف بين المفسرين في تفسير معنى السكر هناك. الشاهد أنه في أول الأمر إما أن نقول إنه كان مباحا بالبراءة الأصلية، يعني عدم وجود نص، أو بآية سورة النحل هذه. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية التلميح إلى مفاسدها، كما جاء في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. المرحلة الثالثة تحريمها في أوقات الصلوات، وهذا الذي جاء في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قلنا بعض الصحابة صار امتنع عن شربها بالكلية، وصار بعضهم يشربها في وقتين بحيث لا يأتي وقت الصلاة التي بعده إلا وقد صحي من سكره إن سكر، وهو بعد الصبح، لأنه حتى بعيد عن الظهر، إذا جاء الظهر يكون قد ذهب أثر السكر، وبعد العشاء لأن الصبح بعيد إذا جاء يكون قد صحي من سكره. ثم جاء البت بالتحريم والقطع به، التحريم التام. وقد جاء في الحديث أن الذي في السنن أن عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية الأولى. ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية الثانية. ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني كأنه يشعر بمفاسدها. ولهذا تركها عدد من العرب في الجاهلية لما رأوا مفاسدها وما إلى ذلك. وبعض الصحابة كانوا لم يشربوها ولا في الجاهلية، ويذكر هذا عن عثمان وغيره لمفاسدها. فإذا حتى نزلت هذه الآية وفي آخرها طبعا: فهل أنتم منتهون، الآية هذه والتي تليها، فقال انتهينا، في رواية قال انتهينا انتهينا انتهينا، خلاص هذا البت بالتحريم. فمن استحل الخمر كما يفعل بعض الزنادق الآن، يقولون مثلا اشرب الخمر لكن لا تسكر، هذا كفر بالله عز وجل وخروج عن ملة الإسلام. لكن من شربها وهو يعلم أنه عاصٍ فهذا من أصحاب الكبائر، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع، وهو ليس هو مسلم لكنه عاصٍ، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الميسر هو القمار، وهو كل ما يكون فيه تردد بين الغرم والغنم في الأموال، هذا حرام. مثلا أن يلعبوا على أموال فمن ربح أخذ المال مثلا، هذا لا يجوز، محرم. وكذلك بيوع الغرر هي من الميسر، كأن تشتري شيئا مجهولا مثلا، ربما يكون ثمينا أو نفيسا أو رخيصا أو كذا، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصى كما في صحيح مسلم. فلا بد في البيع أن يكون معروفا الثمن ومعروفا المثمن وكل شيء واضح. أما الترددات والجهالات ويا نصيب وأنت وحظك في الأموال، هذا كله ميسر لا يجوز، وهو من عمل الجاهلية. وكان أهل الجاهلية لهم طريقة معينة في الميسر أو طرق متعددة، لكن المهم أنه كل ما فيه لعب على الأموال أو حظ في الأموال أو كذا فإنه لا يجوز. ويلتحق بهذا بعض أنواع الألعاب التي تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وفيها أيضا اعتماد على الحظ وتغري العداوة بين الناس. فمن ذلك النرشير وهو يسمى بالزهر الذي فيه المكعب الذي فيه من كل جهة مثلا رقم، فهذا جاء في صحيح مسلم: من لعب بالنردشير، وهذا اسم فارسي، فكأنما صبى يده في لحم خنزير ودمه. طيب: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، سبق أن الأنصاب وما ذبح على النصب سبق في أول السورة أن فيها قولين، فقيل هي الأصنام لأنها تنصب فتعبد، وقيل هي الحجارة التي يذبح عندها وعليها، كان يذبح عندها وعليها أهل الشرك. والأزلام أيضا سبق تعريفها في أول السورة، وأن الأزلام هي يعني كان يستقسم بها وينظر فيها الحظ فتجال وتدار، ثم يخرج منها سهم افعل أو لا تفعل، هذا أيضا من عمل الجاهلية. ولهذا قال: رجس من عمل الشيطان، أي عمل، كل هذه أعمال خبيثة ومستقذرة ونجسة، نجاسة معنوية من عمل الشيطان. طبعا والجمهور بل جماهير أهل العلم على نجاسة الخمر نجاسة حسية، وبعض العلماء يخالفون في هذا، لكن عامة العلماء من المذاهب الأربعة والشيخ ابن تيمية وغيرهم على أن الخمر نجسة حتى حسيا نجسة، بمعنى أنها إذا أصابت ثوب الإنسان مثلا فلا يجوز له أن يصلي به. رجس من عمل الشيطان، وطبعا الأحاديث في الخمر كثيرة جدا، ولعنت الخمر على 10 أوجه، لعنت الخمر وبائعها ومبتاعها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه. فالخمر أم الخبائث، وهي من الكبائر العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها في أحاديث كثيرة، وجاء في الصحيحين من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ويعني من مات وهو مدمن للخمر إلا كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال، وهي عصارة أهل النار، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخمر أمرها شديد جدا، وهي تحمل الإنسان على كثير من المفاسد، ولهذا قال: رجس من عمل الشيطان يستدرجكم به إلى المحرمات. ومعروف القصة المشهورة التي رواها النسائي عن عثمان رضي الله عنه، أنه ذكر رجلا كان في الأمم السابقة صالحا أو عابدا وكذا، فاستدرجته امرأة قالت له أنا يعني استغاثت بي في أمر أو كذا، حتى دخل وأغلقت عليه الأبواب، ثم قالت: لا بد من إحداث، أنا سأصرخ وأقول أنك أنت دخلت علي وأردت أن تعتدي علي، وأنا أخيرك بين 3 أمور: إما أن تزني بي، وإما أن تشرب الخمر، وإما أن تقتل هذا الغلام. فنظر فقال: أخفها شرب، إما أن تشرب كأسا من خمر. فقال: أخفها كأس من خمر. فأعطته كأسا فأعجبه والعياذ بالله، قال: أعطوني آخر حتى سكر، فلم يبرح حتى زنى بالمرأة وقتل الغلام. فكان عثمان رضي الله عنه يذكر هذا في سياق التحذير عن الخمر، أنها أم الخبائث، إياكم والخمر فإنها أم الخبائث، وذكر هذه القصة أو كما ورد عنه رضي الله عنه، والقصة عند النسائي. فإذن الخمر، كم من إنسان سكر أو يعني تناول المخدرات ربما أراد أن يزني بأمه والعياذ بالله، أو بأخته أو بكذا، وربما قتل، ومنهم، وهذه قصص واقعية معروفة، هناك من قتل أمه بسبب المخدرات وبسبب كذا، أخذ يعذبها وربما ذبحها وربما، تخيل يعني هذا. ولهذا الآن الغرب بعض دوله صرحوا، قالوا: نحن ليس لنا حل، حتى بعض بابوات النصارى إذا صح التعبير قالوا: نحن ينبغي أن نفعل مثل المسلمين ونمنع الخمر. فثار الناس عليه وقالوا: كيف تقول هذا الكلام؟ وأنا أعرف بعض كبار يعني كبريات دول العالم الغربية تشتكي من أن شبابها كل عطلة يسكرون فيتهارجون وربما تقاتلوا وربما كذا، ونعرف بعضهم قتل يعني كثير جدا، حوادث القتل وحوادث السيارات والاعتداءات أي شيء ممكن يحصل. ومع هذا، وهذا من تخلف الغرب، الآن الناس يقولون يعني بعض الناس منهزم نفسيا، دائما ينظر إلى الغرب نظرة إعجاب، هل هناك تخلف أكثر من هذا؟ يكتبون في مطاراتهم: اشرب بمسؤولية، وإذا بدأ عليك شيء من كذا، ولكنهم لا يستطيعون أن يمنعوه بسبب اتباعهم لأهوائهم. فنحن ولله الحمد أمة الإسلام هي أرقى الأمم في هذه الجوانب وغيرها أخلاق، ولكن من ركع وسجد للكفار ولم يعجبه إلا طريقتهم لا يلتفت بهذا ولا يرفع، لأنه خلاص استعبد قلبه، لا يستطيع أن ينظر إليهم إلا نظرة تعظيم وإجلال، ويحتقر نفسه لدناءته وخساسته ويعني ضعف همته وخضوعه وخنوعه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه، هذا أمر، والأمر للوجوب، فيجب اجتنابها ويحرم تناولها، لعلكم تفلحون وتفوزون وتظفرون. قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المسكر، قالوا: إن يا أيها الذين آمنوا إنما المسكر الذي يذهب العقل والقمار الذي المشتمل على عوض من الجانبين والحجارة، حتى لو من جانب واحد، يعني حتى لو كان يلعب مثلا يلعب على حسب الحظ ويكون من جانب واحد هذا لا يجوز، والحجارة التي يذبح عندها المشركون تعظيما لها أو ينصبونها لعبادتها، والقداح، ذكروا القولين، والقداح التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من الغيب، كل ذلك إثم من تزيين الشيطان، فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياة كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخر. من فوائد الآيات عدم المؤاخذة على الحلف، طبعا هذا سبق معنا أمس، الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث، عدم المؤاخذة على الحلف من غير عزم، عن غير عزم للقلب، والمؤاخذة على ما كان عن عزم القلب لا يفعلن أو لا يفعلن. بيان أن كفارة اليمين، طبعا هذا معناه لا يفعلن يعني يحلف على فعل شيء، لا يفعلن على ترك شيء. بيان أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يستطع المكفر عن يمينه الإتيان بواحد من الأمور السابقة فليكفر عن يمينه بصيام 3 أيام شرط العجز كما تقدم. قوله تعالى: إنما الخمر، هي آخر آية نزلت في الخمر وهي نص في تحريمه. ثم قال تعالى مبينا حكمة تحريم هذه الأشياء: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هو الأزلام والأنصاب تقدم تحريمهما في أول السورة، وهنا ذكر الخمر والميسر وبين حكمة الخمر والميسر، لكن كرر، قال بعض العلماء كرر وقرن ذكر الخمر والميسر بالأنصاب والأزلام ليبين عظم جرمهما، قسمهما بأمور، قرنهما بأمور الجاهلية والشرك ليتبين عظم إثمهما. والله عز وجل يبين هنا بعض حكم تحريمهما، فذكر تعالى أن الشيطان يريد أن يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء في الخمر، لأنهم إذا شربوها ربما تضاربوا وتهارجوا واعتدى بعضهم على بعض وقتل بعضهم بعضا، وربما خدع بعضهم بعضا أو شتم بعضهم بعضا، فتثير هذه العداوات والبغائن حتى بعد أن يصحوا من سكرهم، يجد نفسه مجروحا، وهذا معروف عند السكارى والعياذ بالله، يستيقظ فيجد نفسه مجروحا ومضروبا، من الذي اعتدى عليه؟ فلان، فيحقد عليه. وربما خدعه على بعض الأشياء المعينة وربما كذا، والقصص في التاريخ في هذا معروف. والميسر كذلك، لأنه يخسر المال وكذا فيحقد على اللاعب الآخر الذي كان يلعب معه ويضغن له ويضمر له الشر، لأنه ربما أخذ ماله كله وأضاعه، لأن الميسر أيضا فيه إدمان عظيم. هذه حكمة، وهي فيما بين العباد، أن هذه تثير بينهم العداوات والبغضاء ويترتب عليه من الشقاق في المجتمع والحقد، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذه حكمة أخرى تتعلق فيما بين العبد وربه، فالقلوب تتعلق بهذه الأمور أشد التعلق. وإذا كان مثل هذه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى هذه الألعاب المختلفة حتى من قديم الزمان تجد الإنسان يتعلق قلبه بها حتى يتثاقل للقيام إلى الصلاة، فتجد الناس مثلا في العشر الأواخر وهو يقطع ليلة رمضان، هذه الليالي الشريفة مثلا، يقطعها في لعب الأوراق التي تسمى بالكوتشين أو الكشتين مثلا، من المغرب إلى الصبح لا يكاد يقوم للصلاة إلا متثاقلا. أي صد عن ذكر الله أكثر من هذا؟ وربما بعضهم يترك الصلاة أصلا ولا يصلي، يتعلق بها قلب، لأنه يقول أنا أنت هزمتني في هذا الدور، أنا سأهزمك، ألعب يلا، والثاني والثالث والرابع، ولا يشعر بالوقت، فتجد القلب ويتحرق إلى مجلس اللعب. والله عز وجل لم يخلق الناس لهذا، لم يخلق الناس لهذا، ولهذا بعض العلماء يدخلون مثل هذه الألعاب في هذه المعاني، كما ذكرنا آنفا الحديث الصحيح الصريح في النرد، الألعاب التي فيها حظ وفيها كذا، وربما ألحق بها غيره أيضا، فضلا عما كان بمال فهذا لا يخفى، يعني عظم مفاسده إذا كان كمان فيه مال وكذا فهذا أشد. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، لا يقوم لها الإنسان إلا متثاقلا وهو يفكر في الدور وغلبني سأغلبه وكذا وقلبه غير حاضر، هذا إذا صلى. فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منزجرون؟ وهذا قال العلماء أمر في سورة الاستفهام، وهو أبلغ بكثير من انتهوا، كما تقول يا فلان هل أنت تارك كذا، هذا أبلغ من أن أقول له اترك كذا، يعني كأنه يقول فكر بعقلك أين أنت، استيقظ، هذه قد ذكرت لكم من مفاسدها العظيمة، ما يحدو بكل ذي لب أن ينزجر عن هذا الأمر. ثم أكد عليهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، ابذلوا الطاعة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذروا وإياكم أن تعصوا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن العرب كانوا شديدي التعلق بالخمر ونحوه من المفاسد، ربما الميسر أيضا، فحرم بالتدرج، ومع هذا جاء هذه النصوص الشديدة الموعدة حتى ينزجر كل من سولت له نفسه أن يواصل في فعل هذه الأشياء. فإن توليتم وأعرضتم عن أمر الله ورسوله فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني ليس على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغكم البيان الواضح وقد فعل، وأنتم تحملوا إثم مسؤولية، يعني إثم ومسؤولية أعمالكم بعد ذلك إذا أصررتم على هذه الأعمال الباطلة. قال أصحاب التفسير: إنما يقصد الشيطان من تزيين المسكر والقمار إيقاع العداوة والبغضاء بين القلوب والصرف عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم أيها المؤمنون تاركون هذه المنكرات؟ لا شك أن ذلك هو اللائق بكم فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال ما أمر الشرع به واجتناب ما نهى عنه، واحذروا من المخالفة، فإن عرضتم عن ذلك فاعلموا أنما على رسولنا التبليغ لما أمره الله بتبليغه وقد بلغ، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فلها. ولما نزل تحريم الخمر دعا تمنى بعض المؤمنين معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا مسلمين قبل تحريمها، فنزلت الآية التالية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هنا أشار أصحاب التفسير إلى سبب نزول هذه الآية، فالمشهور أن سبب نزولها أنهم سألوا عن من حرم من مات والخمر في بطنه، وهذا لعله جاء في حديث في الصحيح، قالوا كيف بإخواننا الذين اصطبحوا الخمر ثم قتلوا شهداء يوم أحد والخمر في بطونهم، لأن الخمر ما حرمت تحريما باتا إلا بعد أحد، فقالوا هؤلاء ماتوا والخمر في بطونهم. ونحن وقيل إنهم سألوا أيضا عن أنفسهم كيف بما سلف وسبق وقد شربوه مثلا من الخمر أيام الجواز، فجاء أن الإنسان لا يكلف بالشيء قبل تحريمه، الله عز وجل لا يكلفهم بهذا لأنهم لم تكن قد حرمت بعد. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين استشهدوا في أحد أو غيرها جناح فيما طعموا، يعني ليس عليهم إثم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، يعني فيما أكلوه وشربوه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا صالح، مدام أنهم كانوا متقين الله عز وجل ومؤمنين وعاملين بالصالحات فلا يؤاخذون بما حرم بعد ذلك، لأنه الخمر ما حرمت إلا بعد موتهم فلا يؤاخذون. وكذلك الأحياء منهم إذا كانوا قد شربوها في حياتهم في يعني في ما مضى قبل تحريمها فليس عليهم جناح إذا ما كانوا في الماضي اتقوا وآمنوا عن الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، أي ثم داموا على الإيمان والتقوى بعد تحريمها واجتنبوها ثم اتقوا وأحسنوا. وقد اختلف العلماء خلافا طويلا في التكرير التقوى، هنا التقوى تكرر ثلاث مرات: اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فمنهم من قال اتقوا قبل نزول التحريم ثم اتقوا بعد نزول التحريم، ومنهم من قال اتقوا الشرك ثم اتقوا الكبائر ثم اتقوا الصغائر، ومنهم من قال اتقوا الشرك ثم اتقوا المحرمات ثم اتقوا الشبهات، إلى غير ذلك من الأقوال. ويظهر لي في هذه الآية قول إن صواب فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وهو أنه قد يكون فيها إشارة إلى المراتب الثلاثة، فقوله إذا ما اتقوا، طبعا الاتقاء يستلزم ترك المحرمات، وآمنوا أي وأسلموا وعملوا الصالحات فهذه مرتبة الإسلام، ثم اتقوا وآمنوا هذه مرتبة الإيمان، ثم اتقوا وأحسنوا هذه مرتبة الإحسان كما جاء في حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقيل أحسنوا أي فعلوا النوافل كما اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني فعلوا الواجبات ثم استمروا على ذلك وحافظوا على إيمانهم. وقيل وآمنوا أي ازدادوا إيمانا لأن الإيمان مراتب، ثم اتقوا وأحسنوا أي اتقوا بالإحسان بالنوافل والاجتهاد فيها وما إلى ذلك، وكل محسن متق. وقيل غير ذلك. المهم أن المعنى العام أن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وفعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه لا يؤاخذ بما يعني بما أكل وبما شرب وبما من المباحات التي كانت مباحة في وقت ما أكلها، ولا يؤاخذ بما حدث بعد ذلك من تحريم مثلا، وكذلك لا يؤاخذ لا جناح عليه فيما طعم وأكل واستعان به على طاعة الله عز وجل. ولهذا أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الكفار عليهم جناح فيما طعم، لماذا؟ حتى لو كانت مباحة، لأن الله عز وجل خلق هذا الكون لعبادته وتوحيده وطاعته، فمن أكل من رزقه واستعان به على معصيته والكفر به فإنه أخذ الشيء بغير حقه، وهو يجوز له أن يأخذ بشرط أن يعبد الله وأن يوحده واواوا. وعلى هذا كما قلنا يعني قيل إنهم يؤاخذون بها، ولهذا ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب النار، يعني في إشارة وإن لم تكن صريحة. على كل حال هذا هو المعنى العام للآية، أن من فعل الشيء قبل التحريم أو فعله يعني وكذا، ولهذا هذه الآية وبسببها قال بعض العلماء لا يصح يعني أن تقيد بالأمور أي مسلم، فإنه لا جناح عليه فيما طعم إذا كان مباحا، والله يحب المحسنين، الله عز وجل يحب أهل الإحسان ويجزيهم خير الجزاء على إحسانهم، والمحبة حقيقية على ما تليق بالله عز وجل، والإحسان أعلى مراتب الدين. قال أصحاب التفسير: ليس على الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة تقربا إليه إثم فيما تناولوا من الخمر قبل تحريمها إذا اجتنبوا المحرمات متقين سخط الله عليهم مؤمنين به قائمين بالأعمال الصالحة ثم ازدادوا مراقبة لله حتى أصبحوا يعبدونه كأنهم يرونه، يعني كأنهم أشاروا إلى المعنى الذي ذكرته الله أعلم. والله يحب الذين يعبدونه كأنهم يرونه لما هم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الإحسان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن يصل يقينك وإيمانك لدرجة أن تعبد الله كأنك تراه وتشاهده وتنظر إليه، هذا مقام عالي جدا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو يراك على كل حال، فعمل لله عز وجل على استحضار أنه يراك. فالإنسان الآن إذا كان مثلا نجار أو عامل يعمل عملا وصاحب العمل جالس يراقبه كيف يكون، خاصة إذا كان ذا خبرة بالعمل فإنه يتقنه، ولهذا قال بعض السلف أو المتقدمين أتقن العمل فإن الناقد بصير، يعني الله عز وجل خبير بالتفاصيل، فبالتالي أتقن عملك. ولهذا الإحسان أحسن شيء من أتقنه، فالإنسان إذا عبد الله كأنه الآن لو كشف لك عن الغيب كأنك تنظر إلى الله على عرشه كيف تكون عبادتك، وكذلك إذا استحضرت أن الله ينظر إليك لو كشف لك الغطاء وإذا بالله ينظر إليك كيف تعمل، لا شك أنك ستتقن عمل إتقانا عظيما. طيب وهذا المعنى حاصل، أنت موقن بهذا، فعليك أن تعمل بمقتضاه. سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بهذه المراتب العالية لما هم فيه من استشعار رقابة الله الدائمة، الله أكبر، وذلك ما يقود المؤمن إلى إحسان عملي وإتقانه. هذا هو: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سبق معنا أن الصيد محرم على المحرم، قال تعالى في أول هذه السورة: غير محل الصيد وأنتم حرم، وسيأتي معنا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقيل إن سبب نزول هذه الآية في الحديبية أحرموا بالعمرة، فابتلاهم الله عز وجل أي اختبرهم بمجيء الصيد كثيرا جدا إلى رحاله يجتمع عليهم الصيد، سبحان الله اختبرهم كما اختبر أصحاب السبت. أصحاب السبت رسبوا في الاختبار واصطادوا واحتالوا، فعاقبهم الله عز وجل ومسخهم قردة وخنازير، والصحابة وهذه الأمة نجحت في الاختبار ولله الحمد، نجحت في الاختبار ولم يصطادوا، اتقوا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخبرهم بأن هذا ابتلاء منه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله، أي من الحيوانات المصيدة، يعني من الطير وغيرها، تناله أيديكم ورماحكم، يعني سهل جدا في متناول اليد مثل البيض والفراخ الصغيرة والرماح وبعضه كبير تستطيع بسهولة أن تناله برمحك، طبعا الكبير لأنه يفر كذا يحتاج إلى معالجة بالرمح وكذا، ليعلم ما هو الحكمة، ما هي الحكمة من هذا الاختبار؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، الحكمة حتى يتميز الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويراقبه في جميع الأحوال وإن كان لم يره بالغيب. دائما الخوف بالغيب والخشية بالغيب، خشون ربهم بالغيب، هذا في قولان دائما احفظهما. القول الأول بالغيب أي أنه لم ير الله عز وجل، فالله عز وجل غائب عنه ومع ذلك هو يتقيه ليقينه وإيمانه، هذا القول الأول. المعنى الثاني أنه هو أي العبد أو الأمة غائب عن الناس، فهو حتى لو لم يره أحد فإنه يتقي الله عز وجل لأنه يخاف الله عز وجل ويعلم أنه يراه ويراقبه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل تقوى. ولهذا ليعلم الله من يخافه بالغيب سرا وجهرا، أو يخافه وهو لم يره لإيمانه به سبحانه وتعالى، فمن اعتدى بعد ذلك بالصيد واعتدى على محارم الله فله عذاب أليم موجع. قيل هذا في الدنيا بأن يعزر ويضرب، وقيل بأن في الآخرة، يعني طبعا معروف إذا لم يتب فإن هذا مما لا يجوز، حرام على المحرم أن يصطاد شيئا من صيد البر. وهذه في الحقيقة وإن كانت وردت في الصيد للمحرم فهي قاعدة لك أيها المؤمن في الدنيا عموما، الله عز وجل سوف يختبرك ببعض المحرمات، وهذا يقع لكل إنسان، ببعض المحرمات السهلة في متناول يدك حتى ينظر ويرى هل تتقيه وتكف عنها، أو أنه سيغريك قربها وسهولتها وغيبك عن غيرك وعدم شعور الناس بك فيها أن تقع فيها وأن توقعها، وهل ستنجح في هذا الاختبار أو سترسب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متقين له في جميع الأحوال. قال المفسرون: يا أيها الذين آمنوا ليختبرنكم الله، الله عز وجل كما سبق مرارا يختبر العبد ليظهر عمله الذي يترتب عليه الجزاء، وإلا فهو بكل شيء عليم. لا يختبرنكم الله بشيء يسوقه إليكم، يعني يجعله يأتي إليكم من الصيد البري وأنتم محرمون، لأن الصيد البحري لا يحرم على المحرم كما سيأتي قريبا إن شاء الله. تتناولون الصغار منه بأيديكم والكبار برماحكم ليعلم الله علم ظهور يحاسب عليه العباد، هذا هو من يخافه بالغيب لكمال إيمانه بعلم الله فيمسك عن الصيد خوفا من خالقه الذي لا أخفى عليه عمله. فمن تجاوز الحد واصطاد وهو محرم بحج أو عمرة فله عذاب موجع يوم القيامة لارتكابه ما نهى الله عنه. ما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا عام سواء كان قريبا أو بعيدا، الصيد لا يجوز قتله والإنسان محرم بحج أو عمرة، وهذا معنى وأنتم حرم. وقيل أيضا يدخل في معناه وأنتم حرم أي في الحرم سواء كنتم محرمين أو غير محرمين، لأن أحرم تطلق على من دخل في الإحرام وعلى من دخل في الحرم، كما تقول أنجد أي دخل نجدا، وأتهم أي دخل تهاما، أحرم أي دخل الحرم. وعلى هذا قد يقال هذه الآية تشمل الأمرين، الصيد في حال الإحرام والصيد داخل الحرم، وكلاهما حرام، فداخل الحرم يحرم على الجميع محرما وغير محرم، والمحرم يحرم عليه الصيد مطلقا في الحرم وفي غير الحرم. فالصيد حينئذ في هاتين الحالتين في الحرم والإحرام حرام. قال بعض العلماء وقوله لا تقتلوا هذا في إشارة إلى أن صيد المحرم ميتة، يعني هي الصيد نوع من أنواع الذكاء كما تقدم لنا في الحيوان غير المقدور عليه، وهو يجيز ويبيح، إذا اصطدت حيوانا صار حلالا، لكن إذا كنت محرما لأنك صيدك هذا باطل وحرام فإنه لا يحل الحيوان بل يظل ميتة ولا يجوز لك ولا لغيرك أن تأكل منه، هذا مذهب بعض أهل العلم. طيب قال ومن قتله، ولا أدري إن كان محل اتفاق أو لا، أحسب أن فيه شيئا من الخلاف لكنه مذهب كثير من العلماء، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وفي القراءة الأخرى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. هذا ما يسمى بجزاء الصيد. الآن لو إنسان اصطاد وقع في هذا المحرم واصطاد في الإحرام، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه لا نسميه كفارة، نسميه جزاء، هذا يسمى جزاء الصيد. ما هو جزاء الصيد؟ أنه يخير بين ثلاثة أمور. ومن قتله منكم متعمدا، المتعمد عليه الجزاء والإثم، وغير المتعمد المخطئ عليه الجزاء دون الإثم عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم أن المخطئ أيضا يلزمه الجزاء لكن لا يلزمه الإثم الذي ترتب في آخر الآية ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، هذا خاص بالمتعمد لأنه هو الآثم. وأما المخطئ فهو ليس عليه إثم لكن لأنه أتلف الصيد عليه الجزاء، كما جاء هذا في الآثار عن الصحابة. ولهذا قال الزهري وجب على المتعمد بالقرآن وعلى المخطئ بالسنة، السنة لعله يقصد الأخبار، يعني جملة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا، أنا ما أعرفه، لا يحضرني الآن حديث مرفوع في هذا ينظر، لكن الآثار في آثار عن الصحابة أن المخطئ عليه أيضا. طيب فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هذه هي الخصلة الأولى، معناه أنه يأتي رجلان عدلان أي عاقلان مثلا أمينان يحكمان بما يشبه الصيد خلقة، وهذا في الحقيقة أن كثيرا من العلماء يقولون نأخذ بما حكم به الصحابة، بمعنى أنه ما يحكمان بما يوافق حكم الصحابة لا بما يخالفه. ما هو؟ مثلا حكموا أن من اصطاد نعامة فعليه بدنة يعني ناقة، ومن قتل مثلا بقرة وحش أو كذا، وما أدري إذا كان حمار الوحش أيضا، فعليه بقرة، ومن قتل مثلا غزالا فعليه مثلا كبش أو نحو ذلك أو شاء أو كذا، إلا استثناء. إذن ننظر إلى أقرب حيوان من الأنعام يشبه خلقة الصيد الذي اصطيده، الضبع أيضا فيه كبش مثلا وهكذا، تمام. إلا يستثنى من هذا أن الصحابة حكموا بمن قتل شيئا من حمام الحرم، حمام، أن فيه شاة، لأنه ما في شيء في الأنعام أقل من الشاة، فقالوا لأن الدجاج وهذا لا ليس من الأنعام. والله عز وجل قال فجزاء مثل من قتل من النعم، لابد أن يكون من الأنعام. فالحمامة فيها شاء. وأما إذا كان جرادة فقد جاء عن عمر، الجراد طبعا صيد عند بعض العلم، والأصح أنه من صيد البر لا من صيد البحر، فجاء عن عمر أنه فيه تمرة، الجرادة فيها تمرة. فجزاء مثل ما قتل من النعم يشبه أشبه شيء إليه، يحكم به ذو عدل منكم من المسلمين، يأتي عدلان ثقتان يحكمان بهذا هديا بالغ الكعبة. ماذا يفعل بهذا الحيوان؟ يهدى إلى الكعبة، يعني يهدى إلى البيت ويذبح في الحرم أو ينحر ويطعم مساكين الحرم منه، هذا هو الجزاء عليه. هذه الخصة الأولى. الخصة الثانية أو كفارة طعام مساكين، أن يقوم هذا الصيد طعاما. ننظر كم يساوي مثلا من القمح، وقيل يقوم بالدراهم ثم بالطعام، وبعض العلماء قال يقوم طعام. فننظر مثلا كم يساوي من القمح هذا مثلا هذا العدل العدل نفس النعم، هذا الذي من النعم مثلا الناقة كم تساوي، فنقول مثلا كذا وكذا صاع من بر مثلا، فيطعم هذا الطعام للمساكين مساكين الحرم. أو عدل ذلك صياما، أو يقوم طعام المسكين كل مسكين بيوم صيام. والذين يقولون مثلا في الإطعام مد لكل مسكين، يقولون مثلا لكل مد يوما، وما أدري إذا كان من يقول بغير المد أيضا يقول بهذا أو يقول على عدد المساكين. المهم الذي يقول المد مثل الشافعي مثلا ومالك وكذا، مالك والشافعي يقولون كل مد له يقابله بصيام يوم، وإذا كان هناك كسر يجبر بيوم كامل بيوم كامل. يعني مثلا إذا كان هناك نصف مد، طبعا لا يمكن أن نقول له صم، إذا مثلا كان عليه أن يطعم 20 مدا ونصف، هل نقول صم 20 يوما ونصف؟ لا، ما في نصف الصيام، ولهذا يكمل يوما كاملا، لأن الصيام لا يصح إلا يوما كاملا. والصيام طبعا لا يتقيد بالحرم، لأن المساكين لا يستفيدون منه، فيصوم في أي مكان ما في إشكال. ليذوق وبال أمره، أي ليذوق عاقبة ما فعل وجزاء ما فعل من أنه اصطاد صيدا، لا سيما هو الكلام عن المتعمد. عفى الله عما سلف، يعني ما كان قبل التحريم قبل الفرض هذا فالله عز وجل عفى عنه، ومن عاد بعد التحريم فينتقم الله منه. هذا يعني وعيد شديد لمن عاد إلى فعل هذا بعد أن حرم. ومن اصطاد مرة أخرى عند الجماهير فعليه صيد جزاء آخر، وقال بعض السلف يقال له لا جزاء عليك، ينتقم الله منك ويترك، لكن الجمهور على الأول أنه عليه جزاء آخر، وهذا وعيد فقط. والله عزيز ذو انتقام، فبعزته وانتقامه يعذب من خالف أمره إن شاء. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد البرية وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء مماثل لمن قتله من الصيد من الإبل أو البقر أو الغنم، يحكم به رجلان متصفان بالعدالة بين المسلمين، وما حكما به يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة وذبحه في الحرم أو قيمة ذلك من الطعام تدفع لفقراء الحرم، لكل فقير نصف صاع، هذا جروا على ما ذكرنا من مذهب أحمد وسناس بالحديث، أو صيام يوم مقابل كل نصف صاع من الطعام، هذا هو يعني تقريبا ما يقابل طعام كل مسكين يكون صيام يوم. والله أعلم. كل ذلك ليذوق قاتل الصيد عاقبة، هذا معنى وبال، الأصل الوبيل هو يعني العاقبة الوخيمة، ومنه الطعام الوبيل، معناه أن يأكل شيئا فيؤذيه بثقله في بطنه وما إلى ذلك، أخذناه أخذ وبيلا. نعم. قال فالوبال هو هذا العاقبة الثقيلة والوخيمة. فقالوا عاقبة ما أقدم، قالوا عاقبة ما أقدم عليه من قتله، تجاوز الله عما مضى من قتل صيد الحرم وقتل المحرم صيد البر قبل تحريمه، ومن عاد إليه بعد التحريم انتقم الله منه يعني يعذبه على ذلك. والله قوي منيع، ومن قوته أنه ينتقم ممن عصاه إن شاء. قوي منيع هذه من معاني عزة، لأن عزيز تأتي بمعنى القوي وتأتي بمعنى المنيع وتأتي بمعنى الغالب، من عز بزاء من غلب سلب. ومن قوته أنه ينتقم ممن عصاه إن شاء لا يمنعه منه مانع. من فوائد الآيات عدم مؤاخذة الشخص بما لم يحرم أو لم يبلغه تحريمه، كما في الآية الأخيرة وكما في آية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح على ما دل عليه سبب النزول. تحريم الصيد على المحرم بالحج أو العمرة وبيان كفارة قتله، يعني المقصود بالكفارة هنا الجزاء. من حكمة الله عز وجل في التحريم ابتلاء عبادي وتمحيصهم، وفي الكفارة الردع والزجر، لأنه قال يذوق وبال أمره. فالإنسان إذا عرف أنه سيترتب عليه كفارة كبيرة وكذا، فإنه ربما انزجر كالجماع في نهار رمضان مثلا، فربما دعته نفسه إليه، فإذا تذكر أنه سيلزمه مثلا عتق رقبة فإن لم يكن في صيام شهرين متتابعين يقول لا أصبر إلى المغرب أهون، أصوم شهرين متتابعين فيصبر. فهذا من فوائد الكفارة، ومن فوائدها إذهاب الإثم. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يذكر الله عز وجل أن صيد البحر وطعامه حلال لكم وللسيارة، سواء كنتم محرمين أو حلالا، فالصيد صيد البحر حلال للمحرم ولغير المحرم. فمثلا المحرم لو اصطاد سمكا يجوز ذلك، إنما يحرم عليه صيد البر، ولهذا قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا هو الذي يحرم على ما دمت محرما يحرم عليك أن تصطاد صيد البر، وأما صيد البحر فإنه حلال. وللسيارة مثلا الذين يعني السيارة مأخوذة من السير، المسافرين مثلا للمسافرين، واتقوا الله، وصيد البحر يعني حلال اطلاقا للحاضر والمسافر وللمحرم ولغيره، بل وطعامه صيد البحر واضح وهو مصطيد من البحر، وطعامه قيل أي وميتته، ويعني الراجح وهو مذهب جمهور العلماء أن ميتة البحر حلال مطلقا، حتى لو ماتت حتف أم فيها، حتى لو ماتت حتف أم فيها، يعني لو سمكة ماتت أجلها مات انتهى وماتت وطفت على البحر، فعند جمهور العلماء أن هذا جائز، لا يلزم أن يكون هناك سبب من الإنسان لأخذه. ولهذا هنا فرق بين الصيد والطعام، وقيل صيده طريه وطعامه يعني ما يؤخذ ما ييبس بالملح ونحوه. ويعني العلماء هناك بعض التفاصيل التي لن ندخل فيها فيما هو الذي يجوز من حيوانات البحر وما الذي لا يجوز، ومنهم من جوز جميع حيوانات البحر وهو مذهب قوي، جميع حيوانات البحر مطلقا حتى لو كان نظيرها في البر حراما، يعني خنزير البحر وكلب البحر، لأن هذه ليست خنازير حقيقية، هي اسمها كذا فقط لأنها تشبهها، وهذا مذهب مالك وجماعة من السلف، وهو قوي لأنه يعني ما آخذ بظواهر النصوص، فقد جاء في الحديث الذي في السنة هو الحل هو نعم الطهور ماؤه الحل ميتته مطلقا. وقد قذف وفي الصحيحين أن أبا عبيدة كان قائد سرية فكانوا مضطرين وأكلوا من دابة ضخمة جدا ألقاها إليهم البحر ميتة يقال لها العنبر، فأكلوا منها وكانت ضخمة جدا بحيث إنه لما أقاموا عظمه يمر تحته الرجل وهو راكب على البعير، الرجل الطويل يمر وهو راكب على البعير، يعني شيء ضخم جدا يمر تحت ضلعه، يعني ضلعه ضخم جدا، وأظن جلس في قحف عينه 13 رجلا، شيء كبير جدا. فأبو عبيدة أكل على أساس أنهم مضطرون لأنها ميتة، هو رأى أنها ميتة وتدخل في عموم تحريم ميتة، لكن قال أنتم مضطرون ومجاهدون في سبيل الله فكلوا، لكن أخذوا منها بقية وذهبوا بها إلى المدينة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا رزق رزقكم الله عز وجل، هل معكم منه شيء؟ وأكل منه وهو غير مضطر، فدل على أن ميتة البحر عموما جائزة من أي شيء، يعني حتى لو كان من مثل هذه الحيوانات وما إليها. طيب، واتقوا الله، احذروه وراقبوه، واجعلوا بينكم وبين غضبي وعقابي وقايا، الذي إليه تحشرون وتجمعون يوم القيامة فيحاسبكم بما عملتم. قال أصحاب التفسير حل الله لكم صيد الحيوانات المائية وما يقذف البحر لكم حيا أو ميتا منفعة، متاعا أي منفعة نعم تتمتعون به وتنتفعون به، لمن كان منكم مقيما أو مسافرا يتزود به، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم هكذا ضبطوها محرمين بحج أو عمرة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي إليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر والحرام والهدي والقلائد، يعني الله عز وجل جعل البيت الحرام الكعبة، قيل سميت الكعبة بهذا لارتفاعها، فالمتكعب هو المرتفع وكواعب أترابا، وقيل لتربيعها، فالمربع يقال له المربع الذي هو مجسم يعني ثلاثة أبعاد يقال له مكعب، وقيل لغير ذلك. الكعبة معروف، ولهذا قال البيت الحرام بينا، البيت المحرم الذي حرمه الله عز وجل على حرم فيه الصيد وحرم فيه الاعتداء وحرم فيه القتال وحرم فيه حرمه الله عز وجل وعظمه ورفع شأنه، ولهذا قال قياما للناس تقوم به مصالحهم الدينية والدنيوية. فالدينية الحج والعمرة ومغفرة الذنوب وكذا، والدنيوية لأنه يجب إليه ثمرات كل شيء، ويعني فيه من مصالح الناس يجتمعون فيه ويأمنون فيه على أموالهم. حتى في الجاهلية كانوا لا يقاتلون في الحرم، يعظمون الحرم، أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من، أو لم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. طيب، والشهر الحرام سبق الكلام عن الهدي والقلائد، هذه كلها تقدمت في أول السورة. هذه أيضا جعل الله عز وجل فيها مصالح للعباد، لأنها يأمنون فيها من القتال في الشهر الحرام، وأيضا يأمنون على الهدي والقلائد لأنها تكون يعني فيها ما يدل على أنها مهداة للبيت فلا يتعرض لها، والهدي أيضا فيه مصالح لمساكن الحرم يأكلون منه وكذا. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ذلك لتعلموا أن الله لا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء ولا في السماوات كلها، وأن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء، ومن ذلك أعماله سيجزيكم عليه، ومن ذلك ما فيه المصلحة. يعني ما هو الربط بين هذا وبين ما قبله؟ قالوا أي إذا علمتم هذا تعلموا أن الله عز وجل أعلم بمصالحكم فشرع لكم ما فيه الخير والهدى والصلاح. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، هذا جمع بين الترغيب والترهيب. اعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره ولم يتب، إن شاء عاقبه عقابا شديدا، فهذا فيه ترهيب. وأن الله غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب، يغفر له ويستره ويرحمه ويعفو عنه ويدخله الجنة. وهذا فيه أمر من الله أن نعلم هذا، وهذا فيه أن المسلم ينبغي له أن يمشي ويسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، فإنه إذا غلب الرجاء أسرف في المعاصي، وإذا غلب الخوف ربما أيس من رحمة الله ومن روحه، ومن يعني ربما قنط من رحمته وأيس من روحه، وهذا لا يجوز أيضا، إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي المقابل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا هذا ولا هذا، لا تأمن مكره، لا تزد في الرجاء وتغلو حتى تأمن من مكر الله، ولا تزد في الخوف حتى تيأس من رحمة الله، بل امشي بالاعتدال خائفا راجيا، هكذا يعتدل سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. ما على الرسول إلا ولهذا لا ينبغي كما يفعل كثير من المسلمين، نسأل الله أن يصلحنا جميعا، أن يستحضر سعة المغفرة ولا يستحضر شدة العقاب. انظر كيف قدم الله هنا شدة العقاب، لأن المقام مقام زجر عن المعاصي، فلماذا حرم الله عز وجل المعاصي لو كان كل من فعلها ومن لم يفعلها سواء؟ وقد تواترت الأحاديث بأن بعض المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها، هناك من سيدخل النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم أعداد يعني. فبالتالي ينبغي الإنسان أن يخشى على نفسه وأن يخاف وأن يتقي الله عز وجل في السر والعمل. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ما زال السياق في التخويف والوعيد. ليس الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا أن يبلغكم، وقد فعل. والله يعلم ما تبدون أي تظهرونه من الأعمال، وما تكتمونه وتخفونه منها وفي قلوبكم، وسيجازي كلا على ما عمل، فليتقي الجميع ربهم سبحانه وتعالى. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، قد يكون الشيء كثيرا لكنه خبيث، فيغتر كثير من الناس بكثرته وتلهيهم كثرته عن خبثه. فالله عز وجل يحذر من الاغترار بكثرة الخبيث، ويخبر أن العبرة بالطيب ولو كان قليلا. المعتبر هذه قاعدة جعلها في حياتك، العبرة بالطيب والخبث ليست بالكثرة والقلة. فلا يستوي المؤمنون والكافرون، مهما فعل الكافر، مهما فعل، لو كان طيب المعاشرة أو أنفق على المساكين أو فعل، فلا يستوي المؤمن والكافر، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فالعبرة بالتوحيد هو أعظم شيء عند الله، لا يساويه شيء مهما فعل الكافر. ولا يستوي المشرك والموحد، ولا يستوي البدعة وإن كثرت مع السنة وإن قلت، ولا تستوي الطاعة والمعصية. فالمطيعون هم الفائزون وإن قلوا، وإن كان أكثر الناس يعصون الله عز وجل فلا تغتر بكثرته، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قد ذكر أشار إلى هذا المعنى الأخير ابن جرير وإلى نحوه. فإذا وكذلك المال، العبرة بالحلال الطيب المبارك، ليس العبرة بأن تكثره بربا أو بغش أو برشوة، فهذا خبيث ممحوق سحت غير مبارك فيه في الدنيا ويؤدي إلى النار في الآخرة والعياذ بالله. فبالتالي العبرة بالطيب وليست بالإيش بالكثرة. ولهذا قال وقس على ذلك نظائر كثيرة، ربما يأتيك ولد واحد لكن الله يبارك فيه ما لا يبارك في عشرة أولاد، وربما ترزق مالا قليلا لكنه طيب ومبارك يكفيك أنت وأهلك ويبارك لك فيه وتتصدق منه كذا. وكم من الناس عندهم مليارات وهم من أبأس البشر في حياتهم وفي شؤونهم وفي مرضهم وفي ضيق أنفسهم، لأنهم يعصون الله عز وجل في هذا المال وبه، فبالتالي لا يبارك لهم فيه. فبالتالي العبرة ليست بالكثرة والقلة بل بالبركة بالطيب بالحلال يعني كل ما بالطيب، يعني عموما الطيب يشمل أشياء كثيرة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فإنه لا يساوي الطيب القليل فهو أنفع منه وأبقى، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فاتقوا الله يا أولي الألباب، راقبوه واتقوه واحذروه واجعلوا بينكم وبين غضبه وعقابه وقايا أصحاب العقول المستنيرة حقيقة بتقوى الله عز وجل ومخافته لعلكم تفلحون وتظفرون بدار البقاء السرمدي والنعيم الأبدي. قال أصحاب التفسير جعل الله الكعبة البيت المحرم قياما للناس به تقوم مصالحهم الدينية، هذا معنى قياما، قياما للناس هذا هو معنى كما سبق في أول سورة النساء أيضا وصف المال بنحو هذا، الله عز وجل جعل به أيضا مصالح، به تقوم مصالحهم الدينية من الصلاة، صلاة في مكة 100,000 صلاة كما جاء في الحديث في الحرم، وقيل في الحرم كله، في الحرم كله وقيل في المسجد مسجد الكعبة، من الصلاة والحج والعمرة ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم وجباية ثمرات كل شيء إليه، وجعل الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم فيها من قتال غيرهم لهم، والهدية والقلائد المشعرة بأنها مسوق هكذا ضبطوها، ولعل الأولى معناهم هم الذين ضبطوا هكذا، لو قيل المشعرة صحيح الإشعار يشعر لكن هنا لعل المقصود المشعرة بأنها مسوقة، يعني هي تبين أنها مسوقة إلى الحرم قياما لهم بأمن، لأن القلائد تشعر بهذا. طيب والإشعار غير التقليد يعني، وقد شرحنا هذا في أول السورة، قياما لهم بأمن أصحابها من التعرض لهم بأذى ذلك الذي من الله به عليكم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. طبعا سبق أن التقليد هو أن يقلد الهدي بشيء ولو بنعل في رقبته أو كذا ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له. طيب قال بأنها مسوقة من الحرم قياما لهم بأمن أصحابها من التعرض لهم بأذى ذلك الذي من الله به عليكم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، فإن تشريعه لذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل حصولها دليل على علمه بما يصلح العباد، بما يصلح للعباد. اعلموا أيها الناس، يعني مهما فكر الناس بعقولهم ووضعوا أنظمة وقوانين فإنهم لا يمكن أن يقاربوا فضلا عن أن يساووا عظيمة شريعة الله عز وجل الغراء. اعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب لمن عصاه وإن شاء عاقبه يعني ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، وغفور لمن تاب رحيم به، ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره الله بتبليغه فليس عليه توفيق الناس إلى الهداية، ذلك بيد الله وحده والله يعلم ما تظهرونه وما تخفونه من الهداية أو الضلال وسيجازيكم على ذلك. قل أيها الرسول لا يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيب من كل شيء ولو أعجبك كثرة الخبيث فإن كثرته لا تدل على فضله، فاتقوا الله يا أصحاب العقول بترك الخبيث وفعل الطيب لعلكم تفوزون بالجنة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنه. ورد في الصحيح أن سبب نزول هذه الآية أن أناسا كانوا يسألون، هذا في صحيح البخاري، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول أحدهم أين ناقتي ويقول أحدهم من أبي، فنزلت هذه الآية. وأيضا جاء حديث يعني يتعلق بهذا وهو أن الناس صاروا يسألونه ويحفونه بالمسألة ويكثرون السؤال عنه، يكثرون سؤاله حتى آذوه بهذا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مقاما وغضب وقال لا تسألوني في مقامي هذا شيئا إلا بينته لكم، حتى قال أحد الناس من أبي؟ قال أبوك حذافة، وكان ينسب إلى غير أبي ذلاه، وقال ما آخر فقال من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة، والحقه بغير أبي. وهذه فضيحة يعني، لأنهم كانوا في الجاهلية ربما حصل زنا وحصل كذا فيكون الولد ينسب إلى أبي وهو في الحقيقة إلى أب وهو ليس ابنا له في الحقيقة، فهو الذي سأل عن هذا فأخذ جزاءه. الشيء الثاني سأله رجل أين مدخل يا رسول الله؟ قال النار. تخير أن رجلا يعيش وهو يعلم أنه من أهل النار، أو أنه قال أين أبي، لا يحضر الآن الحديث، حديث أبي موسى في الصحيح. فالشاهد أنهم سألوا عن أشياء حتى قام عمر وعرف الحل يعني، فقال رضينا بالله ربا وبإسلام دينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا، فقال كلاما حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما رأيت في كالشر في اليوم قط يعني عرضت للجنة، إلى آخر ما جاء من حديث أنس وحديث أبي موسى في هذه القصة. يعني قال إن هذه الآيات مرتبطة بهذا، والأول حديث ابن عباس في البخاري، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فهذا قد يحمل على الأسئلة الدينية، يعني لا تسألوا عن أحكام أشياء لم يكلفكم الله عز وجل بها، خشية أن تسألوا عنها فينزل تحريمها. وهذا يشبه الحديث الذي يعني في الصحيح، لما وأيضا بعض المفسرين قال إنها نزلت بسبب هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر وجوب الحج، قال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت كل عام، فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. في بعض الأخبار أنه قال يعني ذروني ما وقال لهم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة وأسئلتهم واختلافهم على الأنبياء، فيسألون عن الشيء ثم إذا فرض عليهم لا يستطيعون الوفاء به. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم ما استطعتم، تحج كل سنة يأتي المسلمون جميعا إلى مكة، فإذا ما سكت عنه فهو عفو، فأنت لا تسأل عنه. هذا في متى؟ حين ينزل القرآن في وقت الشرع. ولهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أعظم المسلمين جرما في المسلمين من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فكان ذلك الوقت وقت التشريع، ولهذا قد يسأل الإنسان عن شيء فيشددون فيشدد عليه، مثل قصة أصحاب مثل قصة البقرة التي تقدم. فنهوا عن ذلك، لا تسأل عن شيء لم يحرم، ما تسأل عنه، خلاص ما سكت عنه فهو عفو. ولهذا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إن يظهر لكم حكمها يسؤكم ذلك ولا تستطيع الوفاء به. وأيضا يدخل فيه الأسئلة الخبرية، مثلا أين أنا أو أين أبي في النار، مثلا ابن أنا من، خلاص الأمور التي في الجاهلية والأمور أسكت عنها، الأسئلة التي لا فائدة فيها أيضا، أو الأسئلة التي فيها استهزاء، أين ناقتي، أين كذا، كل هذا منهي عنه. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. إذا سألتم عنها وقت التشريع فإن القرآن ينزل يمكن أن يأتي حكم، فلهذا عفى الله عنها، لماذا تسألون عنها؟ الله عز وجل لا ينسى، كونه ما ذكر هذا الشيء معناه أنه معفون عنه، فليس هذا عن نسيان حتى أنتم تستدركوا وتقولوا ما حكم هذا الشيء. هذا في الأول. أما الآن فلا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء يشك في حكمه حتى يسأل، اسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلم. فلا يجوز لك أن تقول لا أنا لا أسأل عن هذا الشيء لعله يكون محرما. أنت من تخادع؟ إذا كان الشيء يحتمل الحرام يجب عليك وجوبا أن تسأل، هل سيحرم شيء بسبب مسألتك؟ لا طبعا، لأن القرآن انتهى والأحكام استقرت والموضوع خلاص. فلهذا بعض الناس يستدلون بهذه الآية في غير موضعها، هذا جهل وضلال. ليس معنى هذه الآية أن يبقى المسلم جاهلا ويفعل الأشياء بزعم أنه لم يعرف أنها حرام وهو يشك في نفسه، لا، هذا لا يجوز. يجب على المسلم أن يتعلم من دينه ما يعني يجتنب به الحرام، والله غفور حليم، فبمغفرته وحلمه سكت عن هذه الأشياء. ثم بين لهم العبرة، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. بعض الناس سألوا أشياء ثم لم يتحملوا النتائج الناشئة عنها. ذكر المفسرون من هذا بعض أصحاب المائدة كما سيأتي، وذكروا أيضا ثمود سألوا الناقة فلما أوتوها كفروا بها فعذبوا، هذا على أن قد سألها قد طلبها. وقيل قد سألها أي سأل عنها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين بعد ذلك ولم يلتزموا ما لزمهم. قال أصحاب التفسير قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا رسولكم عن أشياء لا حاجة لكم بها وليست مما يعينكم على أمر دينكم إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تبين لكم، وذلك على الله يسير، فقد تجاوز الله عن أشياء سكت عنها القرآن فلا تسألوا عنها، فإنكم إن سألتم عنها نزل عليكم التكليف بحكمها، قد سأل عن مثلها قوم ممن سبقوكم فلما كلفوا بها لم يعملوا بها فأصبحوا كافرين بسببها. أحل الله الأنعام فلم يحرم منها ما حرمه المشركون على أنفسهم لأصنام من البحيرة، وهي نعم هذا. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله من بحيرة، هذه أشياء كانت في الجاهلية، البحيرة من البحر وهو شق الأذن، كانوا يشقون الأذن، وقد اختلفوا في التفاصيل التشريع الجاهلي في هذا كيف كان، ما هو السبب، لكن نحن يكفينا أن نعرف المعنى العام، أنهم كانوا إذا حصل شيء معين شقوا أذن مثلا الناقة أو على أساس أن هذه خلاص صارت لها حكم معين، مثلا لا تركب ولا أو يجعلون درها إلى لبنها لطواغيتهم، والسائبة يسيبونها وهو قريب من أيضا اختلفوا في معنى، لكن عموما التسييب مثل العتق، يعني يعفونها من أشياء كثيرة إذا ولدت بطونا معينة أو حصل لها شيء، وقيل إذا اندفعت عن أحدهم نقمة، يقول مثلا إذا اندفعت عن النقمة سيبت ناقتي، فيسيبونها، وقال ابن سعيد المسيب يسيبونها لطواغيتهم. ولا وصيلة، الوصيلة كانوا أحيانا ربما ذبحوا الولد وتركوا الأنثى، فإذا ولدا توأما في بطون معينة، إذا ولدت الشاة سبعة، هذا من الشياه يكون سبعة بطون، فولدا توأمين ولد ذكر وأنثى، فيقولون وصلت أخاها فلا يذبحونه من أجل أخته. ولا حام، الحام هو الفحل، إذا ركب ولد ولده مثلا يقولون حما ظهره أو حمي ظهره فلا يركبونه. هذه كلها تشريعات جاهلية لا أصل لها، فالله عز وجل أنكر عليهم أنهم يحرمون أشياء بغيرها، لهذا قال: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، ينسبون إلى الله عز وجل أشياء يفترونها عليه ولم يحرمها الله عز وجل، وأكثرهم لا يعقلون عن الله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إذا قيل لهم تعالوا إلى الحجة الشرعية، إلى وحي الله، إلى رسول الله، قالوا حسبنا أي كافينا ما وجدنا عليه أبانا، نريد فقط ما وجدنا عليه أبانا، وهذه حجة كثير من أهل الباطل، يعني في كثير من الأزمان ما وجدوا عليه أبانا خلاص نمشي عليه، باطل ضلال ما يهمه. ولهذا أنكر الله عليه، قال: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أو لو كانوا ليس عندهم علم، قالوا هذا بجهل وجهالة، ولا وكانوا ضلالا لا هداية عندهم، وأنتم جاءكم الهدى تردونه تقليدا لآبائكم. قال أصحاب التفسير: أحل الله الأنعام فلم يحرم منها ما حرمه المشركون على أنفسهم لأصنام من البحيرة، وهي الناقة التي تقطع أذنها إذا أنجبت عددا معينا، والسائبة هي الناقة، وهي الناقة التي إذا بلغت سنا معينة تترك لأصنامهم، والوصيلة، وهذا يعني كأنه تفسير آخر لأنه في أقوال كثيرة في السبب الذي يفعل بهذا، والوصيلة وهي الناقة التي تصل إنجاب أنثى بأنثى، هذا أيضا تفسير آخر، وقد قال غير واحد من المفسرين إن هذا في الشياة على ما ذكرنا. والحامي وهو فحل الإبل إذا نتج، يعني إذا هناك وصلت أخا، هنا وصلت أنثى بأنثى، يقول الحامي وهو فحل، والحامي وهو فحل الإبل إذا نتج عدد من الإبل من صلبه، لكن الكفار زعموا كذبا وبهتانا أن الله حرم المذكورات، وأكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام، وإذا قيل يعني على وجهه يفترون أشياء من عندهم، وإذا قيل لهؤلاء المفترين على الله الكذب بتحريم بعض الأنعام تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتعرفوا الحلال من الحرام، قالوا: يكفينا ما أخذناه وورثناه عن أسلافنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال، كيف يكفيهم ذلك وقد كان أسلافهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق، فلا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا فهم جهلة ضالون. من فوائد الآيات: الأصل في شعائر الله تعالى أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية ودفع المضار عنهم، وهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل يفعل لحكمة ليس الإرادة مجردة كما يقوله المتكلمون. عدم الإعجاب بالكثرة، فإن كثرة الشيء ليست دليلا على حله أو طيبه، وإنما الدليل يكمن في الحكم الشرعي. من أدب المستفتي تقييد السؤال بحدود معينة، فلا يسوغ السؤال عما لا حاجة للمرء ولا غرض له فيه، هذا نعم يمكن، مثلا الناس يسألون: طيب ولو كذا ولو كذا ولو كذا، ويفترضون أشياء بعيدة وليس لا ينبني عليها عمل، هذا يعني لا فائدة فيه. لكن إذا كان الشخص يريد أن يتعلم خشية أن تقع هذه الحادثة وهي فعلا قريبة ولو لم تقع لكنها قريبة يمكن أن تقع، فهذا إذا كان إرادته بذلك فعلا التعلم لينفع نفسه وينفع الناس، فهذا قد لا يذم. ذم مسالك المشركين فيما اخترعوه وزعموه من محرمات الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. عليك كذا في اللغة العربية معناها إلزم، مثلا أقول عليك نفسك يعني إلزم نفسك وانظر، فالله عز وجل يقول ينادي أهل الإيمان عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم وعليكم مسؤولية، وليس هذا خبرا مقدما إلا لكانت عليكم أنفسكم، لا إلزموا أنفسكم، يعني معنى هذا يسمى بالإغراء عند النحاة وعلماء العربية. عليك مثلا عليك القرآن، يعني إلزم القرآن كذا. عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم وكذا، فأتمروا بما أمركم الله به وانتهوا عما نهاكم عنه. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا كان هناك من خالفكم أنتم كنتم على هدى وغيركم ضل فإن ضلالهم على أنفسهم ولا يضركم ذلك ما دام أنكم اهتديتم. وهذه الآية جاء عن أبي بكر الصديق أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولون على غير تأويلها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر حديثا في وجوب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فهذه الآية ليس معناها أنه لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، لا، وإنما معناه أنك أنت إذا قمت بالذي وجب عليك لا يضرك ضلال من ضل، ومن الذي أمرك الله به ومن الاهتداء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فقوله إذا اهتديتم يشمل الأمر بالمعروف، إنك لا تكون مهتديا إلا إذا قمت بما أوجب الله عليك ومما أوجبه الله عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بقدر الطاقة وعلى ما توجبه الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن استطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. فإذا إذا اهتديتم لا يكون الإنسان أصلا مهتديا إلا إذا أمر بمعروف ونهى عن المنكر. فإذا تمام الاهتداء يعني، فإذا أمر بمعروف ونهى عن المنكر فلم يستجب الناس له فليس عليه بعد ذلك، لا يضرك. وقيل إن هذا بمعنى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تحزن نفسك وتقول الناس يعصون الله، أنت عليك أن تدعوهم إلى الله وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحاول أن ترغبهم في الخير وترهبهم من الشر. إذا استجابوا فبها ونعمة، وإذا ما استجابوا فليس عليك، ليس عليك من إثمهم شيء، كل إنسان على نفسه، ومن مسؤولية نفسه يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر كما تقدم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم. وقيل إن هذه الآية في من يقر على كفره من المشركين إذا صلحوا أو من اليهود والنصارى، صالحناهم على شيء، طيب هم يعبدون الصليب يعبدون كذا، هذا لا يضرنا، نحن عقدنا معهم الجزية ودفعوا الجزية، بعد ذلك كفرهم وضلالهم على أنفسهم. إلى الله، وهذا لا ينفي أن ندعوهم إلى الله عز وجل، كما ذكرنا إلى الله، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، إلى الله وحده مرجعكم جميعا، ما الذي يترتب على هذا المرجع؟ فينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون. طيب ما الذي يترتب على الإخبار؟ الجزاء، فيجزيكم بأعمالكم الخير والشر على ما تقتضيه حكمته. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فألزموها بالقيام بما يصلحها، لا يضركم من ضل من الناس ولم يستجب لكم إذا اهتديتم أنتم ومن اهتدائكم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر. إلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إلى آخر الآيات. هذه الآيات تتبين بسبب نزولها، وسبب نزولها روي مبسوطا بسياق فيه ضعف وروي مختصرا بسياق صحيح في صحيح البخاري، وهو أن ابن عباس ذكر هذا أن كان هناك رجلان يقال لهما تميم الداري، وهذا صحابي فاضل أسلم بعد ذلك، لكن هذه القصة وقعت وقتما كان نصرانيا، تميم هذا كان نصرانيا في أول أمره، ورجل آخر يقال له عدي بن بداء. هذان الرجلان خرجا مع مولى لعمر بن العاص السهمي مسلم، تمام، إلى بلد غير مسلم، فمات هذا الرجل مولى فكان معه أموال يتاجر فيها، طبعا خرجوا في التجارة، فأوصى بهذه الأموال إلى تميم وعدي وقال لهما يعني أن يرجعا بهذه الأموال إلى ورثته وكذا وكذا. فأخذ الأموال وكان معهما جام فضة، يعني شيء مثلا إناء يشرب فيه أو كذا، نفيس جدا ومموه بالذهب، جاء في بعض الروايات أنه كان مموه بالذهب وفيه أشياء نفيسة، فأخفياه وأتيا ببقية التركة لأم مواليه، ويقال إنه كان كاتبا ورقة أو أنهم كانوا يعلمون. قالوا طيب نحن نفقد جام فضة، قالوا ما رأينا، إنما هذا هو الذي أعطانا إياه ونحن جئنا لكم به وكذا. طيب بعد ذلك في صحيح البخاري أنه اختلف كيف اطلع على خيانتهما، قيل إنهما وجد بمكة يباع هذا الجام فسئل عنه فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فحينئذ اشتكى أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما، يعني هم في الأول لما شكوا فيهما حلفا، ثم لما اطلع على خيانتهما اشتكى أولياء الميت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الميت أن يحلفا، فحلف عمرو بن العاص وشخص آخر معه من بني سهم من قريش، فاستحقا هذا الجام. هذه هي خلاصة القصة. الآن نعرف تفسير الآية بسهولة. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. يعني إذا ضربتم في الأرض وسافرتم فأصابتكم مصيبة الموت فأشهدوا وأوصوا توصون إلى من شهدكم وحضركم من رجلين عدلين، فإن كانا من المسلمين من المسلمين فذاك، هذا هو الأصل، لأن الأصل أن المسلم لا يشهد عليه إلا مسلم. فإن لم تجدوا مسلمين لأنكم كنتم في أرض كفر مثلا أو لم تجدوا معكم إلا كفارا مثل ما حصل في هذه الحادثة، فإن عديا وتميم لم يكونا مسلمين، تميم كان نصراني وما أدري عديها أيضا كان نصراني أو لا، لكن المهم أنه لم يكن مسلما. فهذا الرجل مع أنه مسلم اللي هو مولى عمرو بن عاص لم يجد مسلما يشهده، فأشهد هذين الكافرين. طبعا تميم بعد ذلك صار من أفاضل الصحابة، وكان عمر يقدمه للصلاة بالناس مع أبي بن كعب، وقد قيل إنه هو الذي أرشد إلى هذه الخيانة بعد إسلامه، تحرج وقال يا جماعة أنا والله قديما كنت أخذت هذا الجام وكذا وهذه أموالكم ثمنها وعند صاحبي أيضا مثلها، فذهبوا واستحلفوا، لكن الذي في صحيح البخاري والأول. طيب قال حين هذا معنى قولي إذا حضر أحدكم الموت، إذا جاء أحدكم الموت حين الوصية يوصي لإثنان، هذا خبر شهادة اثنين يعني ذوى عدل منكم، يعني لابد أن يكون أصحاب عدالة وأمانة منكم من المسلمين أو آخران من غيركم من غير أهل ملتكم كما حصل هنا، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، هذا فيه تسمية الموت بالوصية، فلم تجدوا شهودا حتى لو غير إلا غير المسلمين هؤلاء فأشهدوهم. وهذه قيل منسوخة وقيل هذه حالة خاصة، وهذا هو الأصح أن هذا ليس بمنسوخ، فإذا كان مثل هذه الحالة ولم يجد شاهدا مسلما فلو أن يشهد غيره، ولهذا حكم أبو موسى بهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأشعري. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يعني إذا شككتم في كلامهما وفي صدقهما وارتبتم في أنهما خانا وكتما شيئا فتحبسونهما من بعد الصلاة، جماهير المفسرين عنها صلاة العصر وقيل الظهر وقيل صلاة دينهما لأنهما لا عبئان بصلاة الظهر، لكن جماهير المفسرين عنها صلاة العصر لأنه وقت تعظمه أهل الملل عموما ويتحرجون من الكذب فيه. تحبسونهما من بعد الصلاة، تمسكونهما يعني توقفونهما لليمين فيقسمان بالله، وهذا في أن حتى غير المسلمين لا يقسمون إلا بالله، إن ارتبتم يعني إذا شككتم في أمرهما ماذا يقولان؟ لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني لا نستبدل متاعا وحطاما من الدنيا قليلا ولو كانت شهادتنا لقريب نحبه وكذا، بمعنى أننا نحن من شأننا الصدق فيما لنا وفيما علينا، ولا نكتم شهادة الله، لا نكتم الشهادة التي أوجبها الله علينا وفي إضافته إلى الله تعظيم وتخويف، إن إذا فعلنا هذا لمن الآثمين، قد أثمنا إذا فعلنا. فإن عثر أي اطلع على أنهما استحقا إثما كما حصل هنا، وجدوا الجام في مكة يباع، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني فيقوم آخران أوليان أي أقربان للميت يقومان نفس المقام هذا فيحلفان يميني بأيمانهما مقابل اليمينين السابقين كما فعل عمرو بن العاص ومن معه، يحلف بعض أولياء الميت اثنان من أولياء الميت على أن هناك مال كتمه هؤلاء يقابل اليمين الأولى، ولهذا قال من الذين استحق عليهم أي استحق عليهم الإثم، وفي القراءة الأخرى وهي قراءة عامة القراء غير حفص استحق عليه الأوليان أي الأقربان، فيقسمان هذا وصف لآخران على ما ذكروا، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. الشهادة هنا قالوا مقصود بها الأيمان، مثل قولي شهادة أحدهم أربع شهادات أي أيمان، فأي يميننا أحق من يمينهما فهما كذبا ونحن صادقان، وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، وما اعتدينا ولا تجاوزنا إن إذا فعلنا هذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان، يعني إذا عرفوا من البداية أنه سيحلف بعض أولياء الميت ويكذبونهما فهذا أقرب أن يخافا من البداية وأن يأتوا بالشهادة على وجهها ولا يكتما شيئا مما أوصى به الميت، هذا معناه ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني هذا أقرب إذا علموا أن هذا هو الحكم أن يخاف فيأتيها بالأول لا يكتما شيئا من الوصية، أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمان، أو يخاف أن يفتضحوا بأن ترد أيمان للأقرباء الميت بعد أيمانهما فيتضح كذبهم فيها فهذا كله يخوفهما أن لا يكتما شيئا من بداية الأمر، لا سيما إذا كان غير مسلمين. واتقوا الله واسمعوا، خافوا الله عز وجل واسمعوا أمره وامتثلوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته ما داموا مصرين على ذلك. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا اقترب موت أحدكم بظهور علامة من علامات الموت فليشهد على وصية عدلين من المسلمين أو رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد غيرهما من المسلمين، إن سافرتم فنزل بكم الموت، وإن حدث ارتياب في شهادتهما فقيفوهما بعد إحدى الصلوات، فيحلفان بالله لا يبيعان حظهما من الله بعوض، ولا يحابيان به قريبا، ولا يكتمان شهادة لله عندهما، وأنهما إن فعلا ذلك كانا من المذنبين العاصين لله. فإن تبين بعد التحليف كذبهما في الشهادة أو اليمين أو ظهرت خيانتهما فليشهد أو يحلف اثنان يقومان مقامهما من أقرب الناس إلى الميت على ما هو حق، فيحلفان بالله لشهادتنا على كذبهما وخيانتهما، يعني يحلفان أن هذين خانا وكذبا، أحق من شهادتهما على صدقهما وأمانتهما. الأولان يحلفان على هذا فيقول: لا، شهادتنا أحق من شهادتهما. وما حلفنا زورا إن شهدنا زورا لمن الظالمين المتجاوزين لحدود الله، لكن هذا الشهادة هنا بمعنى الحلف، لأنهما أصلا ما شهدا الأمر، كانا بعيدين. ذلك المذكور من تحليف الشاهدين بعد الصلاة عند الشك في شهادتهما ومن رد شهادتهما أقرب إلى إتيانهما بالشهادة على الوجه الشرعي للإتيان بها، فلا يحرفان الشهادة أو يبدلانها أو يخونان، وأقرب إلى أن يخاف أن ترد إيمان الورثة بعد إيمانهما فيحلفون على خلاف ما شهدا به فيفتضحان. واتقوا الله بترك الكذب والخيانة في الشهادة واليمين، واسمعوا ما أمرتم به سماعا يصحبه قبول، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته. من فوائد الآيات: إذا ألزم العبد نفسه بطاعة الله وأمر بالمعروف عن المنكر بحسب طاقته فلا يضره بعد ذلك ضلال أحد، ولن يسأل عن غيره من الناس وخاصة أهل الضلال منه. الترغيب في كتابة الوصية مع صيانتها بإشهاد العدول عليها، بيان الصورة الشرعية بسؤال الشهود عن الوصية. ثم قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الله عز وجل يجمع الناس أجمعين ومنهم الرسل يوم القيامة فيسألهم فيقول: ماذا أجبتم، ماذا أجابتكم أممكم قالوا لا علم لنا. طيب، هم ألم يعلموا ما أجابتهم الأمم؟ هم يعلمون في الجملة، لكن قيل إنه يذهلون عن ذلك لعظم الموقف ولأهوال يوم القيامة، نسأل الله يعيننا وإياكم عليها. وقيل: أي لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا، ولهذا قالوا إنك أنت علام الغيوب، أنت تعلم ما غاب وما يعني يشاهد ونحن لا نعلم ما غاب عنا، فأنت الذي تعلم ماذا فعلوا بعد ذلك وماذا حصل منهم وماذا وما غاب عنا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا إذ يعني حين، والأصل أن إذ في الماضي، لكن القيامة يعبر عنها بالماضي لتحققها، لهذا إذ قال الله، يعني سوف يقول الله عز وجل هذا لعيسى في يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم اذكر. هذا يحتمل، يعني هذا في الحقيقة يحتمل أنه حتى لو كان في الماضي، هذا يحتمل، إنما الذي في القيامة والذي في آخر السورة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك مريم، نعمي يعني عليك، ثم فصل شيئا منها: إذ أيدتك قويتك بروح القدس جبريل تكلم الناس في المهدي، أنطق الله في المهد لتبرئة مريم، وكهلا يعني بعد أن وصل إلى سن الكهولة بعد 30 وكذا، قيل إنه قبض ابن 33، وكهلا نبيا، يعني ليس معنى كهل نبي، لكن المقصود أنه كلمهم حال كهولته بكلام النبوة. وإذ علمتك الكتاب، قيل إنه نبئ ابن 30، وإذ علمتك الكتاب والكتابة والخط والحكمة، التوفيق يعني في القول والعمل والفقه والعلم، والتوراة كتاب موسى لأنه تابع يعني لأنبياء بني إسرائيل، وكتابه من أعظم هو التوراة، والإنجيل آتاه كتابه الخاص. وإذ تخلق، أي وحين تخلق من الطين، تخلق يعني تصور وتهيئ، ولهذا قال كهيئة الطير كصورة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، بأمر الله عز وجل وتيسيره ينفخ أمره أن ينفخ فيها فيكون طيرا حقيقيا ويحيا بإحياء الله عز وجل له، كما نص على هذا ابن عطية وغيره. وتبرئ الأكمه الذي يولد أعمى، وهذا في العادة لا يبرأ يعني، وهذه معجزة لأن الطب كان متميزا في زمن عيسى كما ذكرناه من قبل. والأبرص الذي فيه وضح وبياض في جلده، وهذا إلى اليوم ليس له علاج، بإذني وبأمري وتأييدي. وإذ تخرج الموتى بإذني، الله عز وجل جعل له إحياء بعض الموتى ينادين فيحييهم الله عز وجل من قبولهم. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، منعتهم وصرفتهم عنك، إذ جئتهم بالبينات الواضحات الدالة على صدقك والمعجزات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وفي القراءة الأخرى إلا ساحر مبين، أي عيسى، يقولون هذا ساحر واضح سحر. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. واذكر نعمتي عليك أيضا أن أيدتك حيث أوحيت إلى الحواريين، ألهمتهم ووفقتهم، والحواريون هم خلصوا المؤمنين بعيسى، وقد سبق الكلام عليهم في سورة سابقة في آل عمران. أن آمنوا بي وبرسول عيسى عليه السلام قالوا آمنا به واشهد بأننا مسلمون موحدون، لأن الإسلام العام هو دين جميع الأنبياء وأتباعه. إذ قال، نعم، قال أصحاب التفسير أذكروا أيها الناس يوم القيامة حيث يجمع الله جميع الرسل فيقول لهم ماذا أجابتكم به أممكم التي أرسلتكم إليها، قالوا مفوضين الجواب إلى الله. نعم، هذا مما قيل في أن هذا من باب تفويض العلم، أنت أعلم، يعني لا علم لنا وإنما العلم لك ربنا إنك أنت وحدك من تعلم الأمور الغائبة. واذكر حين قال الله مخاطبا عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك حين خلقتك من غير أب، واذكر نعمتي على أمك مريم عليه السلام حين اصطفيت على نساء زمانية، واذكر مما أنعمت به عليك حين قويتك بجبريل عليه السلام تكلم الناس وأنت رضيع بدعوتهم إلى الله، وتكلمهم في كهولتك بما أرسلتك به إليهم، ومما أنعمت به عليك أن علمتك الخط كتابة، وعلمتك التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل عليك، وعلمتك أسرار الشرع وفوائده وحكمة، ومما أنعمت به عليك أنك تصور من الطين مثل صورة طير ثم تنفخ فيه فيكون طيرا، وأنك تشفي من ولد أعمى من عماه، وتشفي الأبرص فيصير سليم الجلد بإذن الله. كل هذا وفي الحقيقة أن الشافي والمحي هو الله، وتحيي الموتى بدعائك الله أن يحييه، كل ذلك بإذني، ومما أنعمت به عليك أن دفعت عنك بني إسرائيل لما هموا بقتلك حين جئتهم بالمعجزات الواضحة، فما كان منهم إلا أن كفروا بها وقالوا ما هذا الذي جاء به عيسى إلا سحر واضح. واذكر مما أنعمت به عليك أن يسرت لك أعوانا حين ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبك، فانقادوا لذلك واستجابوا وقالوا آمنا واشهد يا ربنا بأننا مسلمون لك منقادون. إذ قال الحواريون حين قالوا لعيسى يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. في القراءة الأخرى قراءة الكساء وغيره هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تدعو الله عز وجل لنا. وأما القراءة المشهورة هل يستطيع ربك وجهت بوجوه، منها هل يستطيع بمعنى هل يفعل، كما تقول الإنسان هل تستطيع أن تأتي إليه، أنت تعرف أنه يستطيع، لكن المقصود هل تفعل هذا أو لا، يعني هل الله عز وجل ينزل علينا مائدة أو لا. وقيل هل يستطيع ربك أن ينزل، أي هل يطيعك الله في هذا، بمعنى هل يستجيب لك إذا دعوته. وفي بعض الآثار من أطاع الله أطاع الله بمعنى هذا المعنى، بمعنى أنه يستجيب له، يعني هل يستجيب لك إذا دعوته. وقيل هذا غلط منهم وكانوا غير متمكنين في الإيمان فقالوا هل يستطيع، كأنه حصل منهم نوع من التردد، لكن سيبينون السبب. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، المائدة هي الخوان الذي عليه الطعام، طبعا ليس مقصود المائدة فقط، مقصود بما عليها من طعام. قالوا اتقوا الله إن كنتم منهم، خافوا الله عز وجل راقبوا، كيف تسألون هذا. قيل وعظهم لأنهم ظاهر سؤالهم الشك في قدرة الله، وقيل لأنهم على ما ذكرناه من القول الثالث، وقيل لأنهم يقترحون آية من غير أن يبتدأوا بها، وهذا يترتب عليه آثار خطيرة إذا كفروا، ولهذا حذرهم اتقوا الله إن كنتم منهم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليهم شيء. قالوا نحن لا نريدها لأننا نريد الطعام فقط، نحن نريدها لتكون لنا آية فنزداد إيمانا ويقينا، لهذا قالوا نريد أن نأكل منها وحينئذ وتطمئن قلوبنا. ويحتمل أنهم كانوا جوعا، هذا على حسب اختلاف في الروايات. قيل إنهم صاموا لله 30 يوما وقالوا يا عيسى إننا يعني إننا لو عملنا لشخص لأطعمنا، فهل يطعمنا الله عز وجل وكذا، فطلبوا هذه المائدة. وتطمئن قلوبنا يعني نزداد يقينا، يطمئن قلبي، ونعلم أن قد صدقتنا أنك رسول من عند الله وأن الله يستجيب لك وأنه يثيبنا إذا فعلنا، وعلى اختلاف أسباب النزول التي ذكرت الأسباب القصة، ونكون عليها من الشاهدين، نشهد لك بها عند بني إسرائيل والكفار، نقول لهم هذا حصل وقع وهذه آية لك. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. قيل إنه لبس المسوح وبكى وقال ثم دعا الله عز وجل وتضرع، اللهم يعني يا الله ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، سرورا ويوم سرور نتخذ عيدا لأوائلنا وأواخرنا، أو لأولنا وآخرنا أي مائدة لأولنا وآخرنا يأكل منها آخرنا كما أكل أولنا، لأنه قيل إنه كان يأتي عدد كبير من الناس آلاف يأكلون منها على ما جاء في الأخبار بعد ذلك، يعني لم تختص بالحواريين. وآية منك علامة على صدقي وأنني رسول من عندك، وارزقنا وأنت خير الرازقين، فالرزق كله منك. قال الله إني منزلها عليكم، في القراءة الأخرى منزلها، وقد قال بعض كثير من العلماء قالوا إنها كانت تنزل مرارا، يعني تنزل كل يوم كل يوم إلى أن خانوا وحصل منهم وكذبوا بها فمنها. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالم، يعني أعذب عذابا نوع عذاب لا يماثله أحد. ولهذا جاء عن بعض السلف أشد الناس عذابا آل فرعون، ادخلوا آل فرعون أشد عذاب، وكفار مائدة عيسى، والمنافقون وغيرهم لأنهم في درك أسفل النار، ذكر ثلاثة أصناف. فإذا قيل إن الذين كفروا هم بعض يعني طبعا ذكروا تفاصيل كثيرة جدا منها أنه كان يأكل من الأغنياء والفقراء، فأوحى الله إلى عيسى أن يجعلها خاصة بالفقراء، فشكك الأغنياء فيها، قالوا هل هذا فعلا تنزل، هذا سحر، هل هي تنزل من السماء، هل كذا، فعذبهم الله عز وجل وقلبهم خنازير هؤلاء الذين شككوا فيها. وقيل غيرهم شكوا فيها وشككوا الناس فيها وقالوا هذا سحر، هل هذا كذا، فقلبهم الله خنازير. وقيل بعض الحواريين، وهذا الله أعلم به، فبالتالي قلبهم الله عز وجل خنازير. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس يوم القيامة، يسأل الله عز وجل عيسى هذا السؤال توبيخا لعبادته، ليس سؤالا يعني استعلام، لأن الله بكل شيء عليم، هو يعلم أن عيسى إنما أمر الناس بالتوحيد، لكن يوبخ عبادته من النصارى وغيره. وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وربما وقعت منهم عبوديات لمريم، قد أخبرني رجل من الكاثوليك مذهب نصراني ورجل نصراني، فقال لي لما سألت عن الخلاف بينهم وبين البروتستانت، قال يقولون لي لا تدعو مريم، فدعاء مريم شرك. قال وأمي إلهين من دون الله، هل أنت الذي أمرتهم بذلك بعبادتك وعبادة أمي؟ قال سبحانك، تنزيها لك، ما يكون، وقد قيل إنه يرتعد كل جزء منه عندما يسأل الله هذا السؤال، قال سبحانك تنزيها لك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لا يمكن أن أقول هذا وأدعي الإلهية التي ليست هي حقا لي ولا لغيري، أنت الإله الحق وحدك، إن كنت قلته فقد علمت، فإنك لا تخفى عليك خافيا، تعلم ما في نفسي، يعني تعلم أنت ما أضمر في نفسي، ولا أعلم ما في نفسك، قال ابن جرير وغيره، لا تعلم ما أخفي تخفي عني، لا أعلم ما تخفي عني، إنك أنت علام الغيوب، أما أنا فلا أعلم إلا ما ظهر. ولهذا قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، كما مر معنا أن يعبدوا الله، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أن يعبدوا الله ربي وربكم، توحيد، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، ما دمت حيا كنت أشهد على أعمالهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي، لما رفعتني إليك إني متوفيك ورافعك إلي، أنت كنت الرقيب على أعمالهم، وأنت على كل شيء شهيد، وكذلك لما أماته بعد ذلك، لكن هذا شيء آخر، وأنت على كل شيء شهيد، لعله رفعتني أحسن، نعم كما فسرون، وأنت على كل شيء شهيد، لا عليك شيء، إن تعذبهم فإنهم عبادك، الأمر لك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فإنهم عبادك وبذنوبهم عذبتهم، وإن غفرت لهم فإنك تغفر لهم عن عزة وحكمة، لا يخفى عليك شيء. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا اليوم يوم اليوم الذي ينفع فيه من صدق في الدنيا صدقه، فهذا اليوم ينفعه صدقه في الآخرة، أما المشركون فلا ينفعهم ولا يغفر لهم، إن الله لا يغفر ويشرك به، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم يعني هؤلاء الصادقون لهم جنات وبساتين تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، رضي الله عنهم بأعمالهم الصالحة وما فعلوا، ورضوا عنه بنعيم بما نعمهم وجازاهم، ذلك الفوز العظيم الذي لا أعظم منه البتة، لله ملك، ثم ختم السورة برد كل شيء إلى ملكوته سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن من كل شيء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ومن ذلك خلق عيسى بغير أب وغير ذلك. نختم بقراءة التفسير سريعا. واذكر حين قال الحواريون هل يستطيع ربك إذا دعوته أن ينزل مائدة من السماء، فأجابهم عيسى عليه السلام بأن أمرهم بتقوى الله وترك ما طلب ما سألوا، إذ لعل فيه فتنة لهم، وقال لهم توكلوا على ربكم في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قال الحواريون لعيسى نريد أن نأكل من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله وبأنك رسوله، ونعلم علم اليقين أنك صدقتنا فيما جئت به من عند الله، ونكون عليها من الشاهدين لمن لم يحضرها من الناس. فأجاب عيسى طلبهم ودعا الله قائلا ربنا أنزل علينا مائدة طعام نتخذ من يوم نزولها عيدا نعظمه شكرا لك، وتكون علامة وبرهانا على وحدانيتك وعلى صدق ما بعثت به، وارزقنا رزقا يعيننا على عبادتك، وأنت يا ربنا خير الرازقين. فاستجاب الله دعاء عيسى عليه السلام. بعض السلف قالوا المائدة لم تنزل، لكن الجماهير يعني يقولون خافوا فقالوا لا لا نريدها، لكن الجماهير على أنها نزلت، لأن الله قال إني منزلها وخبره لا يتخلف. فاستجاب الله دعاء عيسى عليه السلام وقال إني منزل هذه المائدة التي طلبتم إنزال عليكم، فمن كفر بعد إنزالي فلا يلومن إلا نفسه، سأعذب عذابا شديدا لا أعذب أحدا، لأنه شاهد الآية الباهرة فكان كفره كفر عناد، وحقق الله لهم وعده فأنزلها عليهم. واذكر حين يقول الله يوم القيامة مخاطبا عيسى ابن مريم عليه السلام: يا عيسى ابن مريم هل قلت للناس صيروني وأمي معبودين من دون الله؟ فأجاب عيسى منزلا ربه: لا ينبغي لي أن أقول لهم إلا الحق، وإن قدر أني قلت ذلك فقد علمته، لأنه لا يخفى عليك شيء، تعلم ما أمر في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك وحدك من تعلم كل غائب وكل خفي وكل ظاهر. قال عيسى لربي: ما قلت للناس إلا ما أمرتني بقوله من أمرهم بإفرادك بالعبادة، وكنت رقيبا على ما يقولون طيلة وجودي بين ظهورهم، فلما أنهيت مدة بقائي بينهم برفعي إلى السماء حيا كنت يا ربي أنت الحفيظ لأعمالهم، وأنت على كل شيء شهيد، لا يغيب عنك شيء فلا يخفى عليك ما قلت لهم وما قالوا بعدي، إن تعذبهم يا ربي فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء، وإن تمنن على من آمن منهم بالمغفرة فلا مانع لك من ذلك، فأنت العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيرك. قال الله لعيسى عليه السلام: هذا يوم ينفع صادق النيات والأعمال والأقوال صدقهم، لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها مكثين فيها أبدا، لا يعتريهم موت رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدا، ورضوا عنه لما نالوا من النعيم المقيم، ذلك الجزاء والرضا عنهم والفوز العظيم، فلا فوز يدانيه، لله وحده ملك السماوات والأرض، فهو خالقهما ومدبر أمرهما، وله ملك ما فيهن من جميع المخلوقات، وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء. من فوائد الآيات إثبات جميع الله للخلق يوم القيامة جديد المحقرين، إثبات بشرية المسيح عليه السلام، وإثبات آياته الحسية من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص التي أجراها الله على يديه، الله هو الذي فعلها، بيان أن آيات الأنبياء تهدف لتثبيت الأتباع وإفحام المخالفين، وأنها ليست من دقاء أنفسهم بل تأتي بإذن الله تعالى. ومن فوائد الآيات أيضا توعد الله تعالى كل من أصر على كفره وعناده بعد قيام الحجة الواضحة عليه، تبرئة المسيح عليه السلام من ادعاء النصارى بأنه أبلغهم أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ادعى الربوبية أو الإلهية، أن الله تعالى يسأل يوم القيامة عظماء الناس وأشرفهم من الرسل فكيف بمن دونهم درجة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. علو منزلة الصدق وثناء الله تعالى على أهله وبيان نفع الصدق لأهله يوم القيامة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.